أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل. طه سين. قال ابن عباس: واسم من أسماء الله تعالى. تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن. وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين. وقلنا مبين معناها ماذا؟ مبين لغيره وبين في نفسه. هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة. ما هم المؤمنون؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يعني مبين في غيره، مبين أبان الحق للناس، أبان الحق. مبين في نفسه، هو آياته نفسه واضحة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بعدما أنه قال إن الكتاب هدى وبشرى للمؤمنين، ذكر حال الضد، كعادة القرآن يذكر المؤمن وضده. أضدادهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، لماذا لا يهتدون بهذا الكتاب إذا كان هداه بلغ حدا عظيما في البيان؟ فهمت؟ لماذا لا يهتدون؟ السبب هو ماذا؟ أنهم زينت لهم أعمالهم، هذا هو السبب. فالذي صرفهم عن الإيمان ماذا؟ أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا، أن الله عز وجل عقابا لهم زين لهم سوء أعمالهم فصرفهم عن الإيمان، لم يوفقهم، لسبب منهم أنهم رأوا ماذا؟ أعمالهم حسنة. فهم يعمهون. ما معنى يعمهون؟ يترددون، يتحيرون. العمه هو التردد والتحير، الضلال عن الطريق. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوا حسنا هم يعمهون، يترددون فيها متحيرين. أولئك الذين لهم سوء العذاب، شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار. أولئك لهم سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة هم الأخسرون. وأخسرون ماذا؟ إثم تفضيل، يعني أشد الناس خسارة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تلقى، نعم، معنى تلقى يأخذه وتقبله، نعم، يعني لقاه كما قال تعالى: لقاهم نظرة وسرورا. نعم. فلقاه يعني ماذا؟ جعل الشيء يلتقي بغيره. فكأن جبريل لقى النبي القرآن، يعني جمع بينه وبين القرآن. فهمت؟ تقول لقيتك بأخيك، يعني جعلتك تقابل أخاك. واضح هذا؟ فالذي يلقاه، يلقي النبي، هو جبريل أو الله عز وجل. يعني أنك تؤتى الوحي من لدن حكيم عليم. ولدن معناها ماذا؟ عنده. نعم. إنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن إنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن وتلقى من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم. معنى لقنه؟ ما هو التلقين يا مشايخ؟ أنا أقول وأنت تقول خلفي. لا تحرك به لسانك لتعجل بلقنه القرآن، أنا أقول وأنت تقول خلفي. فهمت؟ من لدن حكيم عليم. فهذان الوصفان دلال على ماذا؟ على إتقان القرآن. ما في القرآن دليل على الحكمة والعلم، دليل على الحكمة والعلم، فلابد أن يكون من لدن الحكيم العليم. فقال موسى لأهله: إني أنست نارا تأتيكم منها بخبر نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. نعم. بدأ الله عز وجل بذكر قصة موسى عليه السلام. ما المناسبة؟ يعني أن الله يقص علينا من أنباء الرسل بحكمته وبعلمه، لا تبع أن يقول بعدها ماذا؟ قصة موسى. إنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم، لا، قصة موسى غير. وكل القصص التي ستأتي في السورة، موسى وسليمان، ها، ولوط، واضح، وصالح، كل قصص ماذا؟ غير. فلذلك لابد أن يكون الذي يقصها ماذا؟ عليما، وأن يكون حكيما أيضا في ذكر القصة. الحكيم لا يذكر أي قصة، لما يذكر القصة تؤخذ منها العبرة، تؤخذ منها العبرة. فالذي يجلس معك ويحكي لك القصة طويلة وأنت تصبر وتسمع، وفي النهاية لا تعرف ما الفائدة من القصة، يضيع وقتك يعني. أو الذي يأتي يسألك سؤالا لا يحتاج إلى ذكر القصة، يبدو لك القصة طويلة. اليوم كنت مع زوجتي وتشجرنا وفعل الطعام والطعام مكان فلا قلت عن الطالب إنفعل تقول من الآخر يعني يعني لماذا تتكلم كل هذه القصة يعني زوجتي في السؤال اللي استفتاء لا ما الفائدة يعني ما الفائدة فهنا تريد أن تسمع هذا أصلا طب ما شأني أنا بأن أفعل الطعام وما شأني أنا بكل هذا طيب إذ قال موسى لأهلي إني أنست نارا سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون هذا إخبار بالمغيبات إذ قال موسى لأهله وأهله الآن تبقى على الزوجة مرضو هنا زوجته نعم وقيل إنه كان معه زوجته وولدان صغيران إذ قال موسى لأهلي إني أنست نارا ما معنى أنست موت إناث آنس أحس شعر بأمر خفي نعم قد يخفى على غيره وهو يحس به نعم إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر هو متى كان هذا أصلا عندما كان يجرح نعم عندما أنهى العمل مع أبي زوجته نعم خرج متوجها مرة أخرى إلى مصر ففي الطريق ضل الطريق واشتد البرد فهو يبحث إما عن النار يستدفئ إما خبر خبر يعني ماذا؟ في أي جهة يمشي دليل يدل على الطريق طيب إذ قال موسى لأهله واذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله في مسيري من مدين إلى مصر إني أنست نارا أبصرت نارا سأتيكم منها بخبر أن يمكثوا مكانكم سأتيكم بخبر عن الطريق وكان قد طرق الطريق أو أتيكم بشهاب قبس وهو العود الذي في أحد طرفيه نار شعلة وليس في الطرف الآخر نار مفهوم؟ شيخ هذا أمكثوا هذا ضمير الجمع ماذا؟ أمكثوا هذا الجمع ضمير الجمع لمجال مجازا؟ بقي لو كان معه زوجته وولداه ولدان صغيران فكما قال المفسر ابن كثير وغيره لعلكم تصطلون تستنفئون من البرد وكان ذلك في شدة الشتاء يعني أراد أن يأتيهم بالخبر أو بالنار فلما جاءها إلى النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين من في النار المراد به موسى ليس أن موسى دخل النار يعني من في النار يعني من كان قريبا من النار لأنه لما حل إلى النار وجدها ماذا نورا محيطا به فقد يقال له في حقيقية ظرفية لأن النار كانت نور نور الله عز وجل محيط به نعم نودي من في النار ومن حولها من حول النار نعم هو جبريل الذي أرسل إليه أو غير ذلك ومن حولها وسبحان الله رب العالمين طبعا العجيب أنك تجد في بعض التفاسير كلام عجيب يعني يقولون نودي من في النار ومن حولها من الذي لا له الله عز وجل عشان يقول نار من يقولون عشان ماذا يقولون جبريل ولا ينادى أو أن شجرة التي نادته ويقولون الله قال في الآية وسبحان الله رب العالمين يعني نزه الله أن يكون الله في صفة المحدثات فيقول ينادي لأنه قال ونودي أقول كما في النار من حولها وسبحان الله رب العالمين لماذا قال سبحان الله رب العالمين عندنا شيء المعشور قال هذا مع أيضا من المعشور المعشور تفسيره من أفضل التفسير على الإطلاق لكنه أشعار الناس فيقول سبحان الله يعني نزه الله أن يكون هذا النداء من الله هذا النداء لا يمكن أن يكون من الله لأن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف فهمت؟ هو أيضا يقول عندما اقترب موسى عندما نادى الله التفت يمين وشمال وهذا كان يأتي الصوت من كل جهة يقول هذا من الله في المكان هذا ضلال يعني هم لا يقولون هذا لقد فهم يقول الذي يتكلم ليس الله الذي يتكلم الشجر أو جبريل نعم طبعا هذا فيه لوازم باطلة رهيبة لأن الله قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين فهل لما نجبل قال هذا نجبل قال أو شجر قال هذا نعم يا موسى إنه أي الشأن إنه يعني ماذا أي الشأن هذا ضمير سمى ضمير ماذا ضمير الشأن نعم فلما جاء نودي أن بورك أن هنا ماذا تفسيرية لأن بعد النداء بورك من في النار ومن حولها أي بورك على من في النار أو من في النار ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حيى إبراهيم على أسئلة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قول بورك من في النار يعني قدس من في النار وهو الله على به نفسه، على معنى أنه نادى موسى منها وأسمع كلامه من جهتها، كما روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من سيناء، هذا يسمى ماذا؟ موسى، بعثة موسى. وأشرف من سعير، هذا بعثة المسيح. واستعلى من جبال فوران، هذا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موجود في التوراة حتى الآن. فمجيء من سيناء بعثة موسى منها، ومن سعير بعثة المسيح من سعير، هذه في فلسطين. ومن جبال فوران، هذه جبال في مكة، فوران يعني مكة عند اليهود في العبرية، بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم منها فوران مكة، مفهوم؟ قيل كان ذلك نوره عز وجل كما أقسم الله في سورة التين. هل نقرأ سورة التين هكذا؟ التين والزيتون وطور السنين، وهذا البلد التين والزيتون إشارة إلى ماذا؟ إلى فلسطين عيسى. وطور السنين إشارة إلى ماذا؟ موسى. وهذا البلد من إشارة محمد. أين المقسم عليه؟ أين المقسم عليه؟ لقد خلقنا. وهناك مناسبة، ابن القيم يرى أن هناك مناسبة في كل أقسام القرآن بين المقسم به والمقسم عليه، وكتب كتابا في هذا اسمه التبيان في أقسام القرآن. ما المناسبة بين الثلاثة وبين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين؟ خلقناه في أحسن تقويم، أنا خلقناه على الفطرة السليمة التي هي التوحيد، وهذه الفطرة جاء هؤلاء الرسل ليؤيدوها، فهمت المعنى؟ وكان ذلك نوره عز وجل. قال سعيد بن جبير كانت النار بعينها، والنار إحدى حجب الله تعالى، كما جاء في الحديث حجابه النار لو كشفه أو لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، يعني قيل أنه نور أو نار الله أعلم بالصواب. ثم نزه الله نفسه هو المنزه من كل سوء وعيب، وقال وسبحان الله رب العالمين. طبعا البغوي سني لا يقول كما يقول ابن عاشور وغيره، لأنه أثبت النداء أن الله هو الذي نادى موسى، والنداء من أظهر الأدلة أن الله يتكلم بماذا؟ النداء لابد أن يكون مسموع بصوت وحرف، بخلاف القول، القول يدعون أنه قول نفسي، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. تعرف الله عز وجل إلى موسى بصفاته، قال يا موسى إنه تأكيد أنا الله، فإنه خذ ضمير ضمير شأن، فيعلمه بأن أمرا مهما لابد أن يعلمه بإنه هو أن الله ماذا؟ عزيز حكيم، لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى. نعم، فإذا كنت تعلم أنني أنا العزيز معنى ذلك أنني سأقويك، فلا تخف إذا أمرتك بالذهاب إلى فرعون حتى يستعد لتلقي الوحي. نعم، وبدأ قصة موسى بدأت بماذا في كل السور؟ بدأت بالمعجزة في القصص، في النمل، في الأعراف، بدأ بذكر المعجزة قبل الأمر. لماذا؟ يعني لا الآن مثلا أخذنا في سورة الشعراء منذ قليل أن هود صالح عليه السلام ذهب إلى ثمود فقال ما أنت إلا بشر مثله إن نظرك من الكاذبين فأتي بآية إن كنت من الصادقين. متى جاءت المعجزة؟ بعد بعثته وبعد دعوته وبعد طلبهم. لكن تلاحظ في قصة موسى وهي أعظم قصة القرآن على الإطلاق كما يقول الشيخ الإسلام، أعظم قصة القرآن على الإطلاق وأكثر قصة دوران لو تقرأها هي قصة موسى، والعبرة فيها غير محصورة. ولابد أن تعلم من قواعد قصة موسى ماذا؟ أنه ليس فيه أي تكرار، كل قصة تأتي بمشهد مناسب لمقصد الصورة، يعني كل صورة لها مقصد، هناك مقاصد الصور غرض، يأتي في الصورة بجزء من القصة مناسب لماذا؟ لغرض الصورة، هذا موضوع آخر. طيب المهم بدأ يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ الذي كنت قلنا نقول أن لماذا تبدأ قصة موسى بالمعجزة قبل أن يذهب أصلا إلى فرعون؟ لأن فرعون من هو أعتى الكفار الذين أوصي لهم رسول، أشد الناس كفرا، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، لا يعرف عن الأمم السابقة أنهم يعترفون بوجود الله، لم يقل أحد منهم أنا إله، فهمت؟ ففرعون كان طاغية جبارا، فراد الله أن يطمئن موسى مالا بذكر بإظهار المعجزة أولا، وألقي عصاك فلما رأى تهتز تثبيتا تهتز. وأيهما أعظم، معجزة موسى أم معجزة عيسى؟ ما هي معجزة عيسى؟ إحياء الموتى. أي أعظم، عيسى أو موسى؟ إحياء الموتى. إحياء الموتى أعظم. توافق البخاري؟ موسى أعظم. لماذا؟ يتكلم كلمة مع الله. ما هذه معجزة لم يرها فرعون، وفرعون كان موجودا. تقصد العصا؟ لأنه قال بين عصا وإحياء الموتى. عصا لماذا؟ أكثر مرة وإحياء. لا، ابن القيم ابن تيمية موسى جعل يعني المادة إلى مادة آخر، يعني غير المادة. أنت صحيح. موسى عليه السلام ابتدى في الجواب الصحيح، يعني له كتاب عظيم اسمه الجواب الصحيح من مادة الذين المسيح. عندما يرد على النصارى من الأشياء التي تدل بها النصارى على أن عيسى إلى أن يحيي الموتى، فشغل السبق إحياء الموتى أولا ليس مختصا بموسى. إبراهيم أحيا الموتى عندما ذبح الطير وأحياه، موسى أحيا الموتى سورة البقرة قلنا اضربوا بعضها. فموجود إحياء الموتى ليس خاصة بعيسى أصلا، موجود عند موسى، موجود عند عيسى، موجود عند عزير أو الذي مر على قرية وهي قوية على قال أن يحيي هذا بعد موته آية سورة البقرة. ومعجزة موسى في العصا أعظم من معجزة إحياء الموتى، لأن الميت كان حيا فأرجعه إلى مكان، أما العصا جماد أصلا فوضع فيها حياة، فعصا جماد دي عصا كانت حياة. الميت ممكن شخص يموت الآن ويعني يكاد يموت فيعود له اشياء في قلبه يجول قلبه ويعمل، هو كان حيا اصلا، اما العصا جمدت واصبحت كائن حي، اصبحت ثعبان. فلو كنا بالمعجزات، معجزه موسى اعظم، هي اعظم المعجزات على الاطلاق، اعظم معجزه على الاطلاق. نعم، معجزه موسى العصا. نعم، والقي عصاك فلما راها تهتز من الهز، يعني نعم كانها جان. يقولون الجن نوع من الثعابين سريع الحركة جدا، ليس الجن الجن، يعني الجن نوع من الثعابين شديد الحركة جدا. نعم، واضح هذا؟ كان لها جن ولا مدبرا ولم يعقب، معنى ولا هرب، هرب ولا مدبرا ولم يعقب. ما لا إدبار يعني رجع إلى الخلف، ما أن لم يعقب، لم يرجع بعد انصرافه، فهمت؟ لم يعقب يعني ينظر خلفه من شدة الخوف يجري ولا ينظر خلفه ولا يفكر أن يرجع. نعم، وهذه جبلة، والأنبياء ليسوا معصومين من الخوف الطبيعي، هذا لا يذمون بسبب، هذا أمر طبيعي. ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. شوف هذا تحول عصا إلى الحية، يعني حدث مرة أو مرات، حدث أول مرة هذه تجربة، نعم. ثم حدث بعد ذلك أمام فرعون، صح؟ نعم، يا موسى لا تخف، لا تخف، نعم، لأن خوفه قد حصل، لكن لا تخف بعد ذلك، يعني لا تستمر في الخوف. نعم، إني لا يخاف لدي المرسلون. ما معنى إني لا يخاف لدي المرسلون؟ هل معنى ذلك أن النبي أين من أنباء إذا خاف لا يكون، يعني لا يكون نبيا؟ هذا المعنى، المعنى لا يخاف لدي المرسلون يعني لا يخاف حين تلقي الرسالة، حين تلقي الرسالة لابد أن تكون آمنا، أن لا تتلقى الرسالة، لكن بعد انقضاء الوحي وعدم تلقي الرسالة ممكن تخاف. لا، ممكن تخاف. ها؟ واضح. والذي دل على هذا لو في سورة طه قال الله لما ذهب إلى الصحراء فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، خاف مرة أخرى، صح؟ خاف مرة أخرى في مجلس الصحراء، واضح هذا؟ نعم، لكن هناك خوف، هناك على الراجح ليس كخوفي هنا. ما سبب خوفي هناك؟ أول ما واحد ممكن السياق، يعني لا الآن هو خاف هنا، لماذا خاف هنا؟ لماذا خاف أول مرة؟ بسبب الحياة. طب المرة الثانية لماذا خاف؟ المفروض يعلم، المفروض يعلم، أكلت كل شيء، لأن الآن هم عندما فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، قالوا قال يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نحن الملقون، قال ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأوجد في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ها، لم تفهم لماذا خف؟ بسبب أنه هو رائد، قال هذا بعض المفسرين، بعض المفسرين قالوا هذا فعلا، هذا خوف الهزيمة، قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى. يخاف ألا تستطيع الثعبان الذي في يده هو يعلم أن هذا سحر. نعم يعلم والذي يدل أنه يعلم أنه سحر. لابد أن تجمع بين السياقات حتى ترجع التفاسير. في قصص الأنبياء أحيانا يختلفون في تفسير بعض الآيات. كيف ترجع في الخلاف؟ بالنظر في السياقات الأخرى. مثلا في سورة يونس قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إنه هو يعلم أن هذا سحر. فكيف في سورة طه يخبره؟ إذا هو يخاف ألا ينتصر. فالبلد قاله قال لم يقل له لا تخف إنها عصي إنه سحر. الله عندما قال له ماذا فأوجد في نفسه خيفة موسى، هل قال له لا تخف إن هذه عصي وليس ثعابين، أم قال لا تخف إنك أنت الأعلى ستنتصر يعني لا تخف من الهزيمة؟ فأنت نعم. فقال إني لا أخاف لدي المرسلون، يعني حال الوحي ليس لا يخافون أبدا، قد يخافون ولا حدا. قال إني لا يخاف لدي المرسلون وألقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب وألقي عصاك فلما رأى تهتز تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها ولا مدبرا هرب من الخوف ولم يعقب لم يرجع قال قتادة ولم يلتفت لا يلتفت خلفه. والمعنى صحيحان. قال الله عز وجل يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون، يريد إذا آمنتهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله. ما معنى الخوف؟ أنواع. خوف طبيعي هذا لا موجود في المرسلين، وخوف من الله هذا أيضا موجود في المرسلين لا يفارقهم الخوف من الله. أما الخوف الطبيعي في حضرة الله ينتفي كما ذكرت في حضرة يعني في حضرة الوحي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه جبريل يأتيه كصلصلة الجرس وهذا أشده عليه، هل يخاف من هذا؟ لا يخاف عليه الصلاة والسلام. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال ابن جريج قال الله تعالى لموسى إنما أخفتك لفتك النفس، هذا بعيد، هذا بعيد جدا. وقال معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيب أحدهم فإن أصابه أخافه حتى يتوب. فعلى هذا التأويل كل استثناء صحيح، استثناء متصل، وتناهى الخبر عن الرسل عند قوله إلا من ظلم. ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة، وفي الآية متروك تستغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذا قول مرجوح. نعم الأظهر أن إلا من ظلم الاستثناء إما أن يكون ماذا متصل إما أن يكون ماذا منفصل. واضح هذا؟ إلا من ظلم إذا قلت إنه متصل معنى ذلك أن الأنبياء قد يقعون في الذنب وهذا صحيح. فإذا ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فالله بالا. الحمد لله فالله لا غفير له. واضح هذا؟ نعم. وإن قلت إنه منفصل فيقول لكن من ظلم من غير الأنبياء. لكن القول بأن موسى ظلم بقتل النفس والله أخافه هذا والذي فيه نظر يعني والله أعلم. نعم فالأفضل أن الآية ماذا عامة، الآية عامة والاستثناء متصل، لكن لا يلزم أن يكون خوف موسى بسبب ظلمه بقتل النفس لأنه ما كان متعمدا كان مخطئا والله غفر له. ألا ترى أن قصة قتل النفس قبل ماذا؟ قبل البعث، قبل أن يوحى إلى موسى قال ربي لما قتل موسى فوكذ موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظلم مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فكيف يقال إنه غفر له ثم يعاقبه بالإخافة عندما رأى العصا ثعبان؟ فهمت؟ وغفر له خلاص المغفرة تقتضي الستر وعدم المؤاخذة. الآية تعم كل الناس لا الأنبياء صح؟ بعموم كل الناس والأنبياء كذلك، لأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. لكن الذي اعترض عليه قول ماذا؟ إنما أخفتك لقتلك النفس، لأن الله غفر له. المغفرة هي ستر الذنب وعدم المؤاخذة به تماما. نعم مفهوم. ثم أراه الله آية أخرى فقال أدخل يدك في جيبك والجيب حيث جيب من القميص. الجيب حيث يعني هناك جيب من القميص، هل خفف القميص به؟ أي قطع أو قطع فتحة القميص المقطوعة من فوق. قال أهل التفسير كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار. المدرعة ثوب ثوب ليس له كم ولا إزار، فأدخل يده في جيده فأخرجها فإذا تبرق مثل البرق. وموسى كان أسود شديد السواد وبياض يده خلاف الطبيعة، فلذلك فذلك قوله تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص في تسع آيات. يقول هذه آية من تسع آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بينة واضحة يبصر بها قالوا هذا سحر مبين أي ظاهر، وجحدوا بها ينكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله. واستيقنتها أنفسهم أي علموا أنها من عند الله ظلما وعلوا أي شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فجحودهم لم يكن عن خفاء للآيات، بل جحدوا بها بسبب الظلم والعلو، بسبب الظلم والكبر. قال تعالى ولقد أتينا داود وسليمان علما أي علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال، وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن على كثير من عباده المؤمنين. والجن والإنس على كثير، وتسخير الشياطين والجن والإنس على كثير من عباده المؤمنين. كلاهما كان سخر سخر لهم. نعم كلاهما. شيء ليس شيء أسرة الجن أسرة لهم. نعم. الجن الذي مرض الجن. نعم. أما المؤمنون ليس في. المؤمنون إذا كان سخر الله له المرض. فمن باب أولى أن يستخدم المؤمنين، ولا يلزم أن يكون سخر الله ماذا؟ كل الجن الذين في الأرض في هذا الوقت، وسخر له ماذا؟ جنس الجن، يشمل كان الجنس المؤمنون والكافرون، لأنه قال ماذا؟ قال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، ثم قال بعد ذلك ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب أليم. فالشياطين هم الكفار، الشياطين من الجن والكفار الجن، والمؤمنين يسمون جنا لا يسمون شياطين. وهذا الآية فيها فضل العلم، أن الله قدم العلم على ماذا؟ قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، لم يقل ملكا، مع أن ملك سليمان وداود ملك لا يساويه ملك، صحيح؟ فهذا فيه فضل ماذا؟ فيه فضل العلم. وورث سليمان داود أي ورث ماذا؟ ورث نبوته وعلمه وملكه. نعم. يعني ورثه في النبوة والعلم وملك بني إسرائيل. وورث سليمان داود أي علم أي نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده. وكان لداود 19 ابنا، وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. قال مقاتل كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى. وكذلك داود عليه السلام يعمل على داود شكرا، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وهذا من التحدث بنعمة الله، علمنا منطق الطير، وفيه أنه يجوز للعالم أن يذكر علمه للناس لا على سبيل الكبر، إنما لينتفعوا منه. نعم علمنا منطق الطير أي سمى صوت الطير منطقا بحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أعطانا الله عز وجل يعني من كل النعم والخيرات. هو كان يفهم ولكن لا يتكلم بكلامه. لا يفهم كلامه ولا يتكلم بكلامه. قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس. وأوتينا من كل شيء، يؤتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس ينشر الحوال هذه هدود، كان يفهم كلامه ولكن يتكلم سليمان بكلام هدود. لا سليمان يتكلم بكلام والهدود يفهم، ظاهر الكلام ماذا؟ أن سليمان تكلم بكلام والهدود ما أعطاه، لأن الطير كما قال بعض المفسرين، قال الشيخ ابن عثيمين هذا في تفسير هذه القصة، الطير والإنس والجن في قصة سليمان إدراك وإدراك التام، هل معنى هذا أن كل المخلوقات في هذا الإدراك التام؟ سؤال، يعني الهدهد الآن عنده إدراك تام، اذهب بكتابي هذا، فألقي إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وقبل ذلك الهدهد عرف أنه لا قوم يعبدون الشمس وكذا. هل كل الطيور عند هذا الإدراك التام؟ الجواب لا. إنما خص الله عز وجل ما حصل لسليمان من الجن والإنس والطير خاصهم بماذا؟ بمزيد فهم عن باقي الحيوانات والطيور، بمزيد فهم. فلا يمنع أن يكون هذا السهم من يفهم لغة سليمان. نعم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وقال يا أيها الملأ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وأتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس من أمر الدنيا والآخرة، وقال مقاتل يعني نبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح. إن هذا لهو الفضل المبين، هذا الذي أتينا فضل ظاهر واضح، زيادة ظاهرة على ما أعطي غيرنا. هذا الفضل المبين خبر صح، إن هذا لهو الفضل المبين، أن الله عز وجل ماذا سخر له الجن والإنس والطير. قال بعدها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني الماضي خبر وهذا ماذا؟ من يصدق هذا الخبر؟ نعم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له فهم يوزعون. حشر لماذا؟ جمع، جمع عتاكره من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يوزعون في مسيرهم، فيوقف أولهم ليرد عليهم آخرهم، ويوقف آخرهم ليدرك أولهم، ليسوا متفرقين. تعرف ماذا يوزعون؟ يعني يوقف الآخر حتى يدرك الأول، يوقف الأول حتى يلحق به الآخر، فهم؟ معنى يوزعون؟ هذا من التنظيم في المسير. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فهم يكفون، يكفون. كان على كل صنف من جنوده وزعة ترد أولاها على أخرى، يكفون يعني ماذا؟ يمنعون، يعني يمنعون من التفرق. والوازع أو الوزع هو الرئيس الذي ماذا؟ يكف الجيش على التفرق، ترد أولاها على أخرى لئلا يتقدموا في المسير. والوازع الحابس الذي يحبس يمنع، مفهوم كلام؟ وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وهذا يدل على ماذا؟ على النظام في هذا، في هذا الجيش العظيم. فضل مبين على زيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا، نعم، يعني أعطي غيرنا، لا على الذي أعطي غيرنا، غيرنا أعطي ماذا؟ أعطي مالا مثلا، نحن أكثر منه زيادة ظاهرة، أعطي ملكا نحن أكثر منه زيادة، زيادة ظاهرة. هذا في التحديث بنعمة الله عز وجل، في التحديث بنعمة الله تعالى. نعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة كل شيء من الجنود وزعة، الوزعة المانع الذي يمنع الناس من التفرق، الحابس كما قال أول على آخرها، يعني أول جيش وآخرها يجتمعون بسبب هذا الوزع. نعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني صاروا حتى إذا مر سليمان على وادي النمل قالت نملة منهم محذرة لهم بعد أن رأت الجيش يا أيها النمل ادخلوا مساكنه، قال قتادة ومقاتل هو أرض بالشام، وقيل واد كان يسكنه الجن، وأولئك النمل مراكبهم، يعني النمل كان مراكب الجن، كل هذا ليس عليه دليل. قال الشعبي كانت تلك النملة ذات جناحين، وقيل كانت نملة عرجاء. من عرجاء؟ ها؟ الأعرج، لا الأعرج الذي عنده مشكلة في المشي، يعني لا يمشي جيدا، فهذه النملة عندها مشكلة في بعض أرجلها، في بعض أرجلها. نعم. فنادت قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولم تقل ادخلنا، لأنه لما جعل لهم قولا كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين. النمل يخاطب النمل الناس لأنه غير عاقل، لكن لم خطبوا بواو الجماعة التي تدل على العاقل. لماذا؟ لماذا خطبوا بواو الجماعة التي تدل على العاقل؟ أنزلوا منزلة العاقل. بالضبط، أنزلوا منزلة العاقل لأنهم يتكلمون. ادخلوا مساكنكم مسرعين مقطعين، خذوا حيطتكم. ثم ذكرت العلة من الأمر بالدخول. نعم. لا يحطمنكم، لا يكثرنكم سليمان وجنوده، والحطم الكثر، وهم لا يشعرون. فسمع سليمان قولها وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك الكلام يعني فألقته في مسامع سليمان. لماذا قالت مهم بها شعور؟ هذا فيه التماس العذر له. فهذه النملة جمعت نداء يا أيها النمل وأمرا ادخلوا مساكنكم. نعم ونفيا لا يحتملنكم واعتذارا وهم لا يشعرون. اعتذار يعني تعتذر بسليمان رجلون أنهم لا يتعمدون أن يمشوا على وجه النمل أو أن يقطعوا النمل. نعم لأنهم لا يشعرون بعد ماذا لا يعلمون. ومعنى الآية أنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم. ويروى أن سليمان لما بلغ وادي النملة حبس جنوده حتى دخل النمل بيوتهم. وهذا يدل أن هذه النملة كانت ناصحة لقومها لبني جنسها. وأن النمل يقول من أكثر الحيوانات أو الحشرات الذي يعيش حياة جماعية، بل النمل من أكثر الحشرات التي تبدي غيرها بنفسها. تقرأ النمل شيء عجيب يعني يقولون كيف النمل عندما يمكث في الخلية شهور الشتاء كيف يشرب؟ من يعرف؟ كيف يشرب؟ من يأتي بالماء؟ هو يخزن الطعام. من أين يأتي بالماء؟ ليس هم يرسلون. رأيت فيلم على النمل بحث عن ترى فيلم نمل جميل جدا. يقولون أن لا يخرجون من الخلية أصلا. ها؟ ولد من الخارج إلى داخل. لا لا لا. هناك نمل خاص يكون كبير الحجم قليلا يشرب كثيرا جدا يمتلئ بطنه بالماء في التبلل ويبقى معلقا في سقف الخلية. فإذا أراد النمل أن يشرب يقتل هذه النمل ويشرب ما في بطنها. سبحان الله. فهذا النمل يفدي باقي النمل يعني. وظيفته أن يقتل نفسه ليشرب الباقي. نعم فالنمل له أشياء غريبة سبحان الله عجيبة. هذا وأولئك النمل مراكبهم يعني الدرجات أو لا الجنية الكوني النمل مركب جنب مركب ماذا هو يتكلم من عبارة سابقة مركب الجن يعني؟ نعم كانوا مراكب الجن الجن كانوا يركبون النمل لكن هذا كما قلت ليس عليه دليل يعني. أي نمل؟ النمل الكبير أم الصغير جدا؟ الصغير جدا. هذا ليس في الحديث. الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام قتل أربع دواب: النحلة والهدد والهدود والنملة والصغر. النملة الكبيرة هذه على لا تؤذي ولا تأكل السكر. لا تأكل السكر طيب هذه يجب أن تقتلها لأنها معتدية بدفع الصائل لتعتدي على طعام وتقل الصائل دفع الصائل دفع المعتدي. لو صال عليك شخص لو صال عليك دابة معصومة عندك بقرة وهذه البقرة جاءت تضربني تقتلني فدفعتها فماتت لا أضمنها فهذا بفتح في الصحيح. أما على كذلك النمل الكبير هذا الذي رؤيا قتله هذا لا يدخل البيوت وإذا دخل لا يضره النمل الكبير. نعم أما الصغير هذا يسمى ضرب يسمى ضرب. نعم من الخل تتخلص منه بأي طريق إلا الإحراق. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لي يعذب بالنار إلا الله. نعم الصورة النملة النملة في اللغة تطلق على الكبيرة. أما الصغيرة يسمى ماذا؟ ضر. يحصل متكبرون يوم القيامة كهيئة الضر يضعهم الناس بأقدامهم. الضر هو النمل الصغير. طيب لا يحتمل لكم سليمان وجنود ولا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها تبسم ضاحكا هذا حال يعني تبسم سليمان ضاحكا تعجبا وسرورا من كلام النملة. قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقول ضحكا أي متبسما كان أوله التبسم وآخره الضحك. عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. اللهوات ما يتدلى في آخر الحلق ما يتدلى إنما تقطع ثبت ما يتدلى في آخر الحلق. نعم يعني ما كان النبي ما يتبسم فخر وأحيانا كان يضحك كما ورد في أحاديث أخرى كما في حديث عمر عند البخاري أنه لما قال لو رأيت زوجتي وجاءت طلب مني النفقة فوجأت عنقها فاستلقى النبي عليه الصلاة والسلام يضحك. فنضع عمر أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام فكان يضحك أحيانا عليه الصلاة والسلام. وأنا عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل كان ضحك سليمان من قول النملة تعجبا لأن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب وضحك. ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه فقال وقال ربي أوزعني أن أشكر ألهمني ووفقني إلى شكر نعمتك علي وعلى والدي. لماذا؟ هذا فيه دليل أن الإنسان من بر والديه أن يشكر نعمة الله عليهما لعلهما قصرا في الشكر، فيكون شكره استكمالا لماذا؟ لشكر والديه. يعني يكون شكره استكمالا لشكر والديه. وأن أعمل صالحا ترضاه. فالشاكر هو المستغرق في الثناء والعمل الصالح ويستخدم النعمة فيما يرضي ربه عز وجل. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، برحمتك لا بعملي، في عبادك الصالحين، في جنة عبادك الصالحين في الجنة. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم أي في جماعتهم. قال ابن عباس يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم ومن بعدهم من النبيين. وهذا يدل على كما قلت أنه أراد تمام الشكر لنعمة الله عليه وعلى والديه. فأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني اجعلني من أهل الجنة، نعم اجعلني واحدا منهم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الولود أم كان من الغائبين. تفقد الطير، التفقد هو البحث عن شيء غائب، تفقد شيئا لماذا؟ بحث عن شيء غائب، طلبها وبحث عنها. فقال ما لي لا أرى الهدهد، أي ما الهدهد لا أرى. وروي عن ابن عباس أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء، وكان يعرف موضع الماء ويرى الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاج. والماء الحيوان يقولون هذا عن الهدهد، يستطيع أن يرى الماء تحت الأرض ويعرف قربه وبعده، فينقل الأرض، ينقل الأرض، فيعرف الجن أن هنا ماء. ثم تجيء الشياطين فيسلخونه ويستخرجون الماء. سلق استخرج، نقول سلق الشاة أي استخرج الجلد من اللحم، صح؟ فالاستخرج معناه ماذا؟ معناه الاستخراج، يسلخونه ويستخرجون الماء. فنزل سليمان منزلا فاحتاج إلى الماء فطلبوا فلم يجدوا، بحثوا عن الماء يعني فلم يجدوا. فالآن بحث عن الهدهد ليدل على الماء، فتفقد الهدهد ليدل على الماء. نعم. فقال ماري يرى الهدهد على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يرى. ثم أدركه الشك في غيبته فقال أم كان من الغائبين، يعني هل هو حاضر فأخطأه بصري أم أنه غاب بلا إذني فلم يحضر؟ أكان من الغائبين؟ ثم أوعده، معنى أوعده وهدده على غيبته، فقال لو عذبنه عذابا شديدا. اختلفوا في العذاب الذي أوعده به، نعم لأنه غاب بلا إذن، المهم أنه سيعاقبه أو لأذبحنه أو لأتياني بسلطان مبين. هذا في أن الحاكم، نعم العادل لا يتعذب في العقاب إنما يلتمس العذر، وهذا كل الاحتمالات. هناك ثلاث احتمالات، ما هي الثلاثة؟ إما أن يكون الهدهد تكاسل وترك موقفه، فماذا يستحق هذا الاحتمال؟ العقاب العذاب. وإما أن يكون تمرد على سليمان، ماذا؟ تمرد أي خرج عن الحكم يعني، فهذا يقتل يذبح. وإما أن يكون له عذر فيحتاج إلى بينة على هذا العذر، أو لا يتالي بالسلطان المبين، فليوجد احتمال رابع. سليمان لم يره، أن سليمان لم يره يعني والآن سليمان بحث عنه فلم يجده. وتفقد الطير فقال لا لي لا أرى الهدهد، هل غاب عنه بصري أم كان من الغائبين؟ فلما قال لو كان من الغائبين، هذه احتمالات ثلاثة مرتبة على ماذا؟ على كون من الغائبين. لو كان من الغائبين يحتاج إلى واحد من هذه الثلاثة، لو كان من الغائبين، لو لم يكن من الغائبين فيظهر الآن، فتأكد أنه غاب. فمكث غير بعيد، يعني بقي الهدهد غائبا زمنا يسيرا، ها؟ قال لو عذبنا عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين بحجة بينة في غيبته وعذر ظاهر. فمكث غير بعيد أي بقي غير طويل، يعني بقي المدة غيبا زمن يسيرا. ثم جاء سليمان وقال له علمت بشيء لم تعلمه أنت، فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدي ذكر 10 أشياء كما قال بعض المفسرين، 10 أشياء في ما أخبر به سليمان. قال أحط بما لم تحط به، هذا أول شيء. الإحاطة يعني علم بالشيء من جميع جهاته، يقال علمت ما لم تعلم وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك. هذا يدل على ماذا؟ طريقة خطاب الهدهد لسليمان تدل على ماذا؟ أن سليمان كان عادلا وكان لا يرد الحق من أي أحد حتى لو كان صغيرا. وفي أن المظلوم قد لا يعلم ما يعلمه الفاضل، يعني قد يعلم التلميذ ما لا يعلمه العالم، قد يعلم الجاهل ما لا يعلمه العالم. نعم، فالهدهد على صغره لم يخط أن يخاطب سليمان بهذه الطريقة. فأول شيء قال أحط بما ينتقد به. الشيء الثاني أنه علم أن هذه المملكة اسمها سبأ. طب الجواب ده البناء أصلا، ما الذي جعل الهود يخرج إلى سبأ أصلا؟ بس سبأ دي بعيدة جدا عن سليمان. قال بعض المفسرين أنه خرج وسليمان هو عنده خطأ من البداية، أنه ترك مكانه وذهب يعني يتفسح يعني يتنزه. لو ما ذهب يتنزه هو ذهب يستطلع. معنى يستطلع؟ الاستطلاع قد يعني ما أماكن الماء، يعني أماكن الماء، ويستطلع يرى أحوال، لأن هذا الجيش سليمان خرج فأراد أن يعلم أحوال الممالك حول الشام، لأنه سليمان كان في الشام في بيت المقدس، فأراد أن يتطلع ويعرف ماذا؟ يعرف أحوال الناس خارج الشام. ولكن هذا الفعل أصلا كان خطأ لأنه بدون إذن سليمان، ولكن سليمان غفر له هذا. لماذا؟ للخبر المهم الذي أتى به. نعم، فقال أحط من لم تحط به، وجئتك من سبأ، علم أنها ماذا؟ مملكة اسمها سبأ بلا أن يقين، إن وجدت امرأة تملكهم، علم أن هذه امرأة تملكهم. نعم، وعلم أنها أوتيت من كل شيء، وعلم أنها عرشها عظيم، وعلم أنها وقومها يعبدون الشمس، وجدت وقومها يسجدون للشمس. وقبل ذلك علم أنها أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. نعم، وقبل ذلك علم أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وعلم أن الشيطان زين لهم أعمالهم. نعم، وعلم أنهم يهتدون على تجدوا 10. كل هذه المعلومات علمها وفصلها وذكرها لسليمان عليه السلام، فقال أحط من الطحب دي وجدتك من سبأ بنبأ اليقين. فقال سليمان وما ذاك؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، تملك أهل سبأ يعني أعطيت هذه الملكة من كل شيء يعطاه الملك. وهذا يدل أن لفظ كل ليس نصا في العموم. الأصوليون يقولون ماذا؟ لفظ كل ليس نصا في العموم. لماذا؟ لأن لو قلت إن كل شيء نص في العموم يلزم أن هذه المرأة قد أوتيت ملك سليمان. أليس ملك سليمان شك؟ هي لم تؤت ملك سليمان، فدل هذا أن عموم كل بحسبه، لأن المعتزلة يستدل بقوله تعالى الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق، يقول القرآن شيء. فنقول لهم كل ليست نصا في العموم، كل عموم بحسبه. هنا العموم المقصود به ماذا؟ أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، مما يؤتاه الملوك وليس منه ملك سليمان. لا، ليس تقصد العقل، تقصد العقل هذا في نظر. هكذا يقول الأصوليون في قول تعالى مثلا تدبر كل شيء جاء من ربها، خص بالعقل السماء والأرض. هذا مثل يقول الأصوليون في التقصد بالعقل، هذا ليس بصحيح. الشيخ الإسلام قال هو ليس السماء والأرض ليس الداخلة، لأن بعد الآية تدبر كل شيء من شأنها أن يدمر، والسماء والأرض ليس الداخلة حتى تقول أنها خص بالعقل. من شأنها أن يملك سعدا، ولا من شأنها أن يملك. وملك سليمان ليس من شأنها أن يملك، لأن الله الذي ملكه له. إني وجدت امرأة تملكه وكان اسمها بلقيس بنت صراحيل من نسل يعرب ابن قحطان، وكان أبوها ملكا عظيم الشأن. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، السلاح والآلة والعدة، ولها عرش عظيم. العرش هو سرير الملك، يقولون عرش عظيم القدر حسن المنظر. نعم، سبأ في اليمن. نعم، سرير ضخم كان مضروبا من الذهب، مصنوع من الذهب، مكلبا أي مزينا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، كل هذه الزواهر غالية، وقوائمه من الياقوت والزمرد، وعليه 7 أبيات على كل باب، على كل بيت باب مغلق. يعني هكذا قال في وصفه، قال الموقف من المصريات يعني يروى ولا بأس بروايته. ماذا؟ سبعة أبيات بيوت حجر، يعني هذا العرش العظيم في سبع حجر مغلقة تنام فيها، فكأنما تكنها بيوتها فوق هذا العرش. نعم، سبع بيوت حجر. وجدت وقوم يجدون للشمس من دون الله المستحق وحده للعبادة، وزين لهم الشيطان وعمالهم، حسن الشيطان الهلال قبل المشركين عبادة الشمس فصاروا يظنونها حسنا. وتزيين الشيطان جاء في القرآن على ثلاثة أنحاء، مرة ينسب التزيين ينسب إلى ماذا؟ إلى الشيطان، ومرة ينسب إلى الإنسان نفسه أفمن زين له سوء عمله، ومرة ينسب إلى الله زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وهذا لا تعارض بينها. نسبة التزيين إلى الله أن الله هو الذي زين، هذا للتزيين ماذا؟ تزيين خلق وإيجاد. والشيطان تزيين ماذا؟ تسبب. الشيطان تسبب في ماذا؟ في تزيين العمل له. فالله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد كفرا وإيمانا، ولكن الذي تسبب في هذا هو الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، فلا تعارض بين هذه النسب. في المبني المجهول زين له سوء عمله، حدث الفاعل يمكن زيانة له نفسه، ممكن نعم كما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فالتسوء مثل التزيين، ممكن زين له الله ممكن زين له الشيطان، واضح؟ فصدروا عن السبيل فهم لا يهتدون. لماذا لا يهتدون؟ لأن الذي زين له سوء عمله فرأه حسنا لا يمكن أن يهتدي، كان مبتدع ويرى أن عمله طاعة لله تعالى، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، أي فصرفهم بذلك التزيين عن اتباع الطريق المستقيم فهم لا يهتدون لطريق الحق. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، في الآية الأخرى قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه إن كنتم إياه تعبدون. نعم، فهنا قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة ولا عرش عظيم، وجدتها وقوم يسجدون للشمس، ألا يسجدوا بمعنى وزين لهم الشيطان وعملهم لألا يسجدوا، هذا قول بعض المفسرين. وبعضهم قالوا هذا أصح، ألا يسجدوا استفهام، الكلام انتهى بعدهم لا يهتدون ماذا؟ انتهى الكلام، وألا يسجدوا استفهام وهذا الأقوى، لأن الأصل في الكلام ماذا؟ أن كل آية لها معنى مستقل. ألا يسجدوا بمعنى يعني استفهام، يعني لماذا لا يسجدون لله؟ فهمت المعنى؟ وضع هذا؟ ألا يسجدوا لله، ويمكن أن تقول كما قاله هنا ألا يسجدوا، أنها بماذا يعني صدهم عن السبيل لألا يسجدوا. لله الذي يخرج الخبأ أي الخفي المخبأ في السماوات والأرض، أي ما خبأت ما خبأ في السماوات والأرض. قال أكثر المفسرين خبء السماء المطر وخبء الأرض النبات. لماذا ذكر الهدهد هذه الصفة بالذات؟ لماذا؟ لماذا لم يقل ألا يسجد لله الذي خلقه مثلا؟ لأن الهدهد خلقته هكذا أنه يعرف الماء الذي تحت الأرض المختبي، هو التدل على على على على ربوبية الله ونهيته لماذا؟ بالشيء الذي يعرفه هو ماذا؟ المخبوء من الماء تحت الأرض. وذكر بعد ذلك ويعلم ما تخفون وما تعلنون، إذا كان الله يخفي المخبوء من النبات والمطر فالنبات أولى أن يعلم ماذا؟ ما يخفي العباد وما يعلن. يعني إذا كان الله من علمه للغيب يعلم الغيب الذي لا يتعلق به تكليف، وهو ماذا؟ الحبة، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يبس، من بل أولى أن يعلم الأفعال التي يتعلق بها التكليف وهي أفعال العباد. نعم، يعني ليعلم ما تخفونه في صدوركم وما تظهرونه من أقوالكم وأعمالكم. نعم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو المستحق للعبادة والسجود لغيره، وعرش ملكة سبع وإن كان عظيما فهو صغير حقير في جنب عرشه تعالى. ثم ها هنا تم ها هنا كلام الهدهد، تم ها هنا كلام الهدهد. فلما فرغ الهدهد من كلامه قال سليمان للهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني قبل عذره، ولكن الحاكم عليه أن يأتي ماذا؟ بالبينة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لامه الله على قبول العذر قبل ظهور البينة، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين، لابد من بينة، فإن البينة تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فلو أن سليمان قابل عذرا وعذر بدون تبين يأتي كل واحد بعد ذلك من الجيش يتخلف ويقول كنت عند أمي والأخر يقول كنت مريضا ها وهكذا. نعم فلابد من البيان. قال فننظر فيما أخبر. وهذا يقول أيضا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. ففي رد على صفير الذين يقولون أولياءهم ماذا؟ أن أولياء يعلمون الغيب. إذا كان الأنبياء لا يعلمون الغيب فالباب أولى غيره من الأولياء يعني لا يعلمون إلا ما أطلعه الله عليه. نعم قال فننظر أصدقت فيما أخبرت أم كنت من الكاذبين. فدلهم الهدهد على الماء فاحتفروا الركايا. الركايا جمع ركية وهي الوعاء الذي يوضع فيه الماء. واحتفر الركيع لملأوا ملأوا آنيته من الماء. ورمي الناس والدواب يعني شرب الناس وشربت الدواب. ثم كتب سليمان كتابا من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن جريج لم يجد سليمان على ما قص الله في كتابه. وكان الأنبياء تكتب جملا كذلك الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بالخاتمي. احتفر الركية يعني ملأوا ملأوا الآنية. احتفر الركية ملأ. فقال للهدهد اذهب بكتابي هذا. لماذا قال للهدهد؟ لماذا لم يقل للجن أو الإنس أو الجنود كلهم؟ لأنه هو الذي وجد هو الذي رأى فأراد أن يقيم الحجة عليه بصدق أو كذب لأنه لابد أن يرجع بجواب ويرجع ببينة. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم تلحى عنهم فكن قريبا منهم يعني ارمي الكتاب وانتظر جوابهم فانظر ماذا يرجعون. نعم يردون من الجواب. فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به إلى بلقيس وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام فوفاها في قصرها وقد غلقت الأبواب وكانت إذا رقدت نامت يعني غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسها. فأتاها الهدهد وهي نائمة مسترقية على قفاها فألقى الكتاب على نحرها. هذا قول قتادة. قالت لهم بلقيس نعم ماذا؟ وفاها يعني وصل إليها. وفاها يعني وصل إليها في قصرها وهي نائمة والأبواب مغلقة. ألقاها على نحرها على صدرها. فلما استيقظت قالت لهم بلقيس يا أيها الملأ يا أيها الملأ هم أشراف الناس وكبراؤهم إني ألقي إلي كتاب كريم. كيف عرفت أنه كتاب كريم؟ لحسن منظره وجلالة قدره وشرف كاتبه. كذا قالوا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت الكتاب على قومي فقالت إن الكتاب من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إني ألقي إلي كتاب كريم. قال عطاء وقتادة سمته كريما لأنه كان مختوما. وروي عن ابن عباس كريم أي شريف لشرف صاحبه. وقيل سمته كريما لأنه كان مصدرا ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بينت ممن الكتاب فقالت إنه من سليمان وبينت المكتوب فقالت إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن عباس أي لا تتكبروا علي معناه لا تمتنعوا من الإجابة فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر وأتوني مسلمين مؤمنين طائعين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. وهذا يدل أن هذه المرأة كانت عاقلة كانت تستشير قومها. أشير علي فيما عرض لي وأجيبوني فيما أشاوركم فيه. ما كنت قاطعة أي قاضية وفاصلة أمرا. وأمرا هذا نكر في سياق النفي تعم كل أمر. حتى تشهدون أي حتى تحضرون يعني حتى تحضروني ولا تشاوروا فيه يعني ما كنت أستبد برأيي دونكم في أمر عام حتى تحضروا عندي ونتشاور فيه. قالوا مجيبين لا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أولو قوة في القتال وأولو بأس شديد عند الحرب. قال مقاتل أرادوا بالقوة كثرة العدد وبالبأس الشديد الشجاعة، وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك. ثم قالوا والأمر إليك، يعني لا نجبرك على ما لا تريدين، إذا فوضنا الأمر إليك إلى القتال أو إلى المسالمة ففكري وأمرينا، فانظري من الرأي ماذا تأمرين تجدين لأمرك مطيعين. فما أفلح قوم ولوا قومهم امرأة. قال بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة يعني بالقوة بدون صلح أفسدوها قربوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أهانوا الكبراء أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر، تحذرهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم، وتناهى الخبر عنها هنا يعني كلامه انتهى خلاص، فصدق الله قولها فقال وكذلك يفعلون، يعني تلك عادة الملوك يفعلون هذا. وقيل إن هذا كلامه هي، يعني اختلفوا في ماذا، هذه الجملة هل هي من كلام الله أو هذا باقي كلامها. وإني مرسلة إليهم بهدية، والهدية هي العطية، والهدية هي العطية عن طريق على طريق الملاطفة اللطف والمحبة، وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد سيست وساست، سيست لأن أباها كان ملك يعني قيلت كانت تحت الملك كانت تعاون أباها الملك، وساست أي قادت، ساست يعني ماذا قادت، هي قيدت وقادت. فقالت للملأ من قومها إني مرسلة إليهم أي إلى سليمان وقومه بهدية أصانعه بها عن ملكي، ما أنا أصانعه مثل رشوة، يعني المصانعة هي ماذا الرشوة، سيسة مبني للمجهول، مبني للمجهول من ساسة يسوس، معنى ساسة تربى تحت السياسة، تحت السياسة كانت تحتها فوقها القائد وأبوها كان ملكا، وساسة أي قالت غيرها، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي حديث مسلم، ماذا تسوسهم أي تقودهم، فساسة أي قال وسيسة مبني للمجهول، يعني من البداية أرادت اختبار سليمان بالذي صح. نعم ترى هل هو نبي او ملك يقبل الرشوة ويترك القتال، فكرت انا من قبل ان ليس انبياء يقبلون هدية ولا صدقة، نعم يقبلون هدية ولا يقبلون صدقة، ولكن لازم ترى الهدية هذه رشوة، الهدية تكون المحبة، لو ان لك دين على شخص فاعطاك هدية وانت عرفت انه يعطيك هدية حتى تؤخر له القضاء هذه ربا هذه رشوة، ولان ماذا الهدية هدية لأنه ما طلب منها هدية، وطلب منها إما أن تسلم وإما أن تقاتل، فلما أعطت الهدية معناها ماذا؟ أنا تريد أن يترك القتال لأجل الدنيا، هذه رشوة. نعم. لمن هي فهمت لو حاربت معه مع سليمان ستهزم أو من هذا؟ لأنها كانت تسمع الملك سليمان، وسليمان كان يسمع الملك، وهذا يتكلم عليه بعض المفسرين، لمجيد التفسيري تكلم عن هذا. هناك فوائد كثيرة تكون مفسرين في القصص، يعني ابن يدخل في تفسيره، فإن قيل كيف عرف الهدهد مملكة سبأ ولم يعلم سليمان، قيل لا إشكال في هذا كما أخفى الله عز وجل عن يوسف عن يعقوب مكان يوسف لحكمة، فلا يبعد أن يكون قد أخفى عن سليمان مكان مملكة سبأ معناها ليست بالبعيدة جدا عنه، فقد يكون سليمان جاهلا أخفى الله عنه هذا لحكمة حتى يعني يعلمه بها الهدهد، ويعلم سليمان أن الله لم أن الله عز وجل قد يحجب العلم عن الفاضل ويعطيه للمفضول بما في ذلك المساكن الكثيرة يعني، وهي علمت بملك سليمان مثلا، نعم، أو حتى إذا تعلم بملك سليمان لا تريد القتال والحرب، لأن الحرب دائما خسارة، حتى الذي يفوز في الحرب سيخسر، نعم سيخسر يعني جيشه كثيرا من جنوده وكذا والأموال، وهذا واقع معروف. طيب، وكانت امرأة لبيبة قسيسة وساسة، فقالت للملأ من قومه إني مرسلة إليهم أي إلى سليمان وقومه بهدية أصانعه بها عن الملك وأختبره بها أملك هو أم نبي، فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف، وإن يكن نبيا، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضيه منا إلا أن نتبعه على دينه فذلك قوله فناظرة، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، سأنتظر حتى أرى ماذا سيرجع رسلي بعد إعطائه الهدية، هل يقبل الهدية أم يصر على أمره لنا بالإتيان المسلمين. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم أيضا قوله تعالى وإني مرسلت إلى أجل هدية في ماذا؟ في أن الاختبار والامتحان يجوز ولا يعد خديعة. لو قلنا يعني أن فعلها كان جائزا ولا يعد خديعة، الاختبار والامتحان فهمت؟ لكن في غاية طبعا هي كانت تريد ماذا؟ الرشوة، هي ما أردت الاختبار، هي أردت الرشوة. إني مرسلت إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. أعطيك مثال، أنت الآن تريد أن تختبر الوالي الحاكم، يريد أن يختبر بعض ولاته ويشك فيه هل سيقبل الهدية في والرشوة أم لا، فيرسل الله واحدا يعطيه هدية حتى يرى هل هذا الحاكم هذا الوالي سيأخذ هدية أم سيردها. فهمت؟ لا بأس هذا الاختبار، بشرط أن يؤدي هذا الاختبار إلى ماذا؟ إلى محرم في نفسه. فهمت؟ يعني لا ينفع مثلا يأتي رجل يعني يغوي رجل بالزنا حتى يتأكد من عفته مثلا، محرم. نعم تفضل. لا يقول أن كانت يعني تريد أن تعرف أبوها تبين حقا حتى تبيعه، قد يقال هذا، هذا معنى صحيح، قد يقال هذا. نعم أن هذه المصانعة كانت مصانعة حقيقية تريد أن تعرف هل هو نبي أم ملك. وإن المرسلة في هذه البداية فنظرتم بما يرجع المرسلون، دل أن الذي أرسل من زمان ليس رسولا واحدا كما ماذا؟ رسل كثيرون. هل نحمل هذا لو في شراك كان لو قبل هدية كأنه صلح، الصلح على هذا؟ لا، لا يجوز هذا، لا يكون هذا في شراك سليمان ولا في غير من الأنبياء، لأن سليمان رسول أمره الله بالجهاد والقتال ونشر الدعوة. واضح؟ فلو أخذ هذه الهدية سيكون هذا إقرارا منه لهم على الشرك، وهذا يدل أن جهاد الطلب كان موجودا في كل الشراء التي أمر بالقتال. هذا جهاد طلب أم جهاد دافع الآن؟ جهاد طلب. نعم واضح هذا؟ نعم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. في أنه يجوز الإنسان أن يتحدث بالنعمة ليس على سبيل الافتخار يعني، نعم، إنما على سبيل ماذا؟ بيان فضل الله. أو قال إن هذا على سبيل الافتخار أمام العدو، يعني يجوز. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي الجالة هذه ملكة يبغضها الله إلا في هذا الموطن لما كان يمشي متكبرا في غزوة أحد. فيجوز التحديث بالنعم على سبيل الافتخار أمام العدو، لذلك قال ماذا؟ ما عندي أنا من نعم وملك خير مما آتاكم. نعم، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني أنا يدخل ضمن هذا الشيء يعني مثلا في نار الإمكانيات. نعم طبعا طبعا طبعا. ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم في صلح الحديبية لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الصلح مع رسل قريش، جاء الرسل واحدا خلف واحد، وكان الصحابة واقفين على رأسه وجالس، مع أنه نهاهم أن قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، من يتمثل له الناس قياما أن يجلس وهم واقفون، وكان هو جالس وهم واقفون، لكن هذا كان العلة ويظهر ماذا؟ قوتهم. ولذلك لما جاءه من الذي جاءه؟ لما لا اسمه كرد الفهري أظن كرد أحد الكفار يعني. فالصحابة بلغوا في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يأمر أمرا إلا ابتدروا، وما تنخى من خامة أو بصق إلا وقعت في يدي أحدهم فبصق بها وجهه وجلده، فتعجب من هذا، قال أولا لقد قدمت على الملوك على كسرى وقيصر ورأيت وما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد المحمد، وإني والله أراهم يعني يقتلون دونهم، يعني قال موت الآن سيموت كلهم. فهذا كان ماذا؟ اللي يخاف في الكفار ويظهر العزة. نعم، ارجع إليهم. لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله وأعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك خير أفضل مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بها. أنتم تتكثرون بالدنيا وتفرحون بها. نعم، ونحن لسنا كذلك. نعم، أيضا تكسير القلوب. نعم، هذا الكلام يعني تكسير القلوب، لم يخوفهم، يخوفهم تفرحون بإهداء بعضكم لبعض، فأما أنا لا أفرح بهذا، وليست الدنيا من حاجتي، لأن الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعطي أحدا، ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة ثم قال للنذر بن عمرو أمير الوفد، قل لها لسم أمير الوفد يعني ارجع إليهم بالهدية فلنأتينهم بجنود، ليس بهدية، بجنود لا قيمة لهم بها، لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أي من أرضهم وبلادهم وهي سبأ أذلة وهم صاغرون. فهذا في إظهار القوة، لنأتينهم بجنود لا قيمة لهم بها، في ماذا؟ إظهار القوة التخويف، فهذا التهديد إظهار القوة، فيكون داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تشمل ماذا؟ تشمل التخويف. نعم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم به، فهذا يدل على ماذا؟ على كثرة جنود سليمان، الجن والإنس والطير. وهم صاغرون ذليلون إن لم يأتوني مسلمين. قال وهب وغير من أهل الكتاب، فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة، فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر في أمرك وما تدعو إليه من دينك. قال ابن عباس وكان سليمان رجلا مهيبا لا يبتلأ بشيء، يعني لا يستطيع أحد أن يتكلم معه حتى يكون هو الذي يسأل عنه. مهيب تعظيم مشدة المهيب الذي يخاف ويعظم، يعني يجمع له بين ماذا؟ بين الخوف والتعظيم. نعم واضح هذا؟ في شكل لا، مهيب في أمري وليس الشكل فقط، المهيب ليس في الشكل، يعني أول ما ترى تعظمه وتخافه، هذا يعني ماذا عظمه وخليس بسبب شكله، بسبب مهابة ألقاها الله عز وجل في قلوب من رآه. واضح هذا؟ نعم. كان سليمان رجلا مهيبا لا يبتلأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه، يسأل عنه. فخرج يوما فجلس على سرير ملكه فرأى رهجا قريبا، الرهج ماذا؟ صوتا عاليا يعني، وعادة ما يطلق على صوت حوافر الخيل، صوت حوافر الخيل. فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس وقد نزلت بنا بهذا المكان وكان على مسيرة فرسخ هذا 3 أميال حوالي 5 كيلو من سليمان. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين مؤمنين. قال ابن عباس طائعين، قيل إن العرش أتى من هذه المسافة عندما أتى، وقيل إنه أتى من بلادها من سبع، الله أعلم بالصواب. نعم، قال عفريت من الجن، أنا عفريت هو المارد القوي. نعم، مفهوم هذا؟ عفريت مارد، تعرفون المارد؟ نعم، المارد الذي تمرد على أن يطاع، نقول ماذا؟ تمرد عكس أطاع، من قوته لا يطيع غيره، ولكن الله سخر ماذا؟ هذه العفريت سليمان، فنقول عفريت من مادة عفرة، يقولون مادة عفرة تدل على القوة والشدة. ها، ولذلك عندما مثلا ترى مثلا شخصا ماهرا جدا في شيء يقول له عفريت، ها عفريت، ها هذا في عيب ما ادري ايش، لا يقول مثلا يدل على لا يدل على شدة القوة. ونفس مريض مثل المريض، شيطان المريض بالضبط، المريض والمريض نفس المعنى، مريض بمعنى مريض، فعيل بمعنى فعيل، فالمريض القوي الذي يتمرد على غيره لا يطيع غيره. نعم، ولكن الله سخره له. قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام، أشتر لك العرش قبل أن تنهض من مجلسك، وإني عليه لقوي أمين. قوي أمين، قوي على حمده، أمين على ما فيه من الجواهر لا أخذ شيئا منها. قال سليمان لا، هذا بطيء، أريد أسرع من هذا. نعم، فقال الذي عنده علم من الكتاب واختلفوا فيه، فقال بعضهم هو جبريل، وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان. قال أكثر المفسرين، وهذا القول المشهور، هو آصف ابن برقية، كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم، قال الذي عنده علم من الكتاب. قال بعض المفسرين، البقائي قال هذا كأنه كان شهيرا جدا بهذا في زمنه، لو كان ماذا؟ لم يكن نبيا، لكن كان عنده علم الكتاب من التوراة والزبور، يعني نعم، لأن طبعا هذا كان قبل عيسى، الكتاب الذي كان قبل سليمان من التوراة والزبور، الزبور على داود والتوراة على موسى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به، قال له عالم من بني إسرائيل أتاه الله علما وفهما أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أنا أعطي لك العرش قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت إلى الشيء. نعم، فلما رآه مستقرا عنده، وما معنى يرتد إليك طرفك؟ يعني إذا نظرت إلى شيء مد بصرك ورجعت، وقيل يرتد إليك طرفك إذا فتحت عينك وأغلقتها. المعنى الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين، يعني نظرت إلى شيء بعيد ثم رجع إليك بصرك قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان هات، فقال له أصف، أنت النبي ابن النبي وليس أحد أوجه عند الله منك، ليس أحد أفضل منزلة من الوجاهة، منزل أعلى منزلة منك، أوجهت بتفضيل، فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك. قال له سليمان صدقت، فعل ذلك فجاء بالعرش في الوقت. لكن أكثر المفسرين أن الذي أتى به من؟ أصف، دعا فأتى به، دعا فأتى به بقدرة الله تعالى. نعم، قوله تعالى قبل أن يرتد إليك طرفه، قال سعيد يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من كان على مد بصر. هذا معنى آخر، معنى ثالث، لكن هذا بعيد. يرتد إليك طرفك يعني آخر واحد ترى قبل أن يأتيك، هذا البعيد يأتيك العرش. لكن الله لم يقل قبل أن يرتد إليك من رأيت من رأى طرفك، ما قال هذا، لما قال قبل أن يرتد إليك طرفك، فالأظهر أن الرجوع للبصر وليس للمرئي. فهم هذا؟ فلما رآه مستقرا يعني رأى سليمان العرش مستقرا عنده محمولا إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف. قول أنه محمول إليه من مأرب كأنه يرجح ماذا خلاف ما ذكره قبل ذلك، وذكر قبل ذلك أنه أتى من مال على مسيرة ماذا؟ ثلاثة أميال فرسخ، والآن قال من مأرب، معنى ذلك أنه أتى فعلا من مال، لأن مأرب هذه ليست مسيرة فرسخ. فهمت الكلام؟ يعني الأول قال ماذا؟ إن بلقيس لما أتت إلى سليمان مسلمة كان معها عرشها، ونزلت قريبة من سليمان على بعد فرسخ واحد، فأتى العرش من هذا الفرسخ. الأظهر أنها تركت عرشها في مأرب، ثم أتى به ماذا؟ أتى به من دعا الرجل الصالح، عندما دعا أتى الله عز وجل بهذا العرش. نعم، فلما رآه مستقرا عنده محمولا إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر نعمته أم أكفر فلا أشكرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أن يعود نفع شكره إليه، هو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. جميل هذا التعبير، الشكر قيد النعمة الموجودة. ما معنى قيد النعمة الموجودة؟ يقيدها لماذا؟ يبقيها، يربطها، قيد أي ربطها. وصيد النعمة المفقودة، النعمة التي ليست عندك تصيدها بالشكر. فهمت المعنى؟ الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. نعم، ومن شكر نعمة الله فإنما ينفع نفسه في الدنيا والآخرة، ومن كفر فعليه كفره. طيب، قال ومن كفر فإن ربي غني كريم، يعني من كفر نعمة الله ولم يشكره، فالله غني لا حاجة لأحد، وإن لم يعبد فعظمته تجعله لا يفتقر إلى أحد سبحانه وتعالى. فهذا تأكيد أن الشكر للنفس، والله لا ينتفع بهذا الشكر. من كفر فإن ربي غني عن شكري كريم بالإفضال على من يكفر نعمه، مع أنه يكفر إنه ماذا يعطي؟ يعطي سبحانه وتعالى لكمال غناه. قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ما معنى نكروا لها عرشا؟ يعني غيروا شكل العرش، ننظر أتعرف أنه عرشها أم لا. طب لماذا فعل سليمان هذا؟ قال ليختبر عقله، يبدأ يعرف ماذا؟ هل هذه المرأة عاقلة ستعرف عرشها أم لا؟ قال نكروا لها عرشها غيروا سيرها إلى حال تنكره إذا رأته. قال قتادة هو أن يزاد فيه وينقص، ننظر أتهتدي إلى عرشها فتعرفه أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون إليه. فيكون هذا علامة على عقلها وعلامة هل ستقبل الإسلام أم لا. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، لما رأت العرش على تغييره، هل هذا هو العرش الذي تركته في بلدك؟ قالت كأنه هو. قال مقاتل عرفته، عرفت أنه عرشه، لكنها شبهت عليه كما شبهوا عليه. ما شبهت عليه؟ لم يقل له أهذا عرشك، لو قال لا أهذا عرشك، هل هذا عرشك؟ قالت لا، لكنه قال أهكذا، يعني هل عرشك يشبه هذا؟ فشدها عليه فشدها عليه قال كأنه فهمت؟ طيب قال كأنه عرفته لكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليه فعرفت الإيمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر لم تقل هذا عرش لم تقل هذا ليس عرش لما شبهت فهمت؟ قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها يعني قال سليمان آتانا الله العلم من قبل ملكة سبا وكنا مسلمين لله عز وجل مقادين طائعين الأمر سليمان أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر الهدية والرسل من قبلها من قبل الآية في العرش وكنا مسلمين مقادين طائعين الأمر سليمان هذا غير صحيح أو بعيد جدا الأظهر أن هذا كلام من كلام من؟ سليمان نعم هذا؟ نعم هذا القول قاله أكثر المفسرين ابن جرير قال هذا شوف السعدي قال هذا أن الذي تكلم هنا سليمان ويقول ماذا؟ الكلام لمن؟ على رأي المفسر البغوي لمن الكلام؟ على رأي البغوي بلقيس بلقيس تقول أوتينا العلم أي علم؟ بصحة نبوة سليمان بأي شيء بالآيات المتقدمة من أبي الأنبياء والرسل من قبلها ها ترجع إلى ماذا؟ إلى العرش من قبل آية العرش ليس من قبل بلقيس فهمت؟ وكنا مسلمين بلقيس تقول كنا مسلمين أي منقادين لسليمان هذا بعيد بعيد هذا لأن الأصل أوتينا من قبل ها من قبل ماذا؟ بلقيس وكنا مسلمين قبل بلقيس فهمت؟ يعني الكلام كله على لسان سليمان ليس على لسان بلقيس فهمت؟ وهذا مناسب أيضا لماذا؟ لأن الآن بلقيس عندها علم وذكاء أنها عرفت أن هذا عرشها وشبهها فعلم سليمان أعلى قالت أتينا قال أتينا العلم من قبل فهمت أنا؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وهذا يدل أن الإنسان إذا عبد غير الله يمنعه الله من الهداية لأنه زين له سوء عمله منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس أن تعبد الله أي صدتها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله إنها كانت من قوم كافرين إنه هنا سببية ما بعد إن يكون سببا لما قبله يعني لماذا؟ لأنها كانت من قوم راسخين في الكفر نشأت بينهم على الكفر وقلدتهم في دينهم نعم وهذا ليس عذرا لها واضح هذا؟ قيل إن هذا استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس فنشأت بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس أو يقال إنها ماذا؟ ليس استئناف تسبب لما قبلها سبب لما قبلها فهمت هذا؟ فيكون المعنى وصدها ما كانت تعبد من دون الله لأنها كانت من قوم كافرين وهذا أيضا ما رجحه ابن جرير كان جرير رجح ماذا؟ أن الكلام متصل وليس منفصل فهمت الكلام؟ إن وصدها ما كانت ما تعبد من دون الله لأنها كانت من قوم كافرين طيب قيل لها دخول الصرح الصرح هو البناء المرتفع أراد سليمان أن ينظر إلى قدميها هكذا قال المفسرون في الإسرائيليات ولكن القصة فيها نظر قيل لا أدخل الصرح ولكن ما أراد سليمان من هذا لم يقولون سليمان فعل صرحا ممرضا من قوارير زجاج تحته ماء وسمك حتى عندما تدخل ترفع ثوبها وتيرى ساقيها لا لأنه قيل أن ساقيها تلبس ساقي الحمار لم يعد قصة غريبة هذه القصة الأرض أن سليمان أراد لهذا ها بتقول يا صلح ماذا؟ أن ترى ما أعطاه الله لسليمان من الملك لأن هذه الصناعة في زمن سليمان كانت غير ممكن يعني غير ممكن في زمن سليمان أن يصنع أحد زجاجا يمشى عليه مثلا فهذه في حد ذاتها آية معجزة بالنسبة لزمانها فلذلك هي لما دخلت الصلح أسلمت كيف كان شكل الصلح؟ القصر قصر سليمان أرض وكل زجاج تحته بحر وسمك بحر حقيقي ماء وسمك الله على حقيقة ليس حقيقي أي ملح تحت ماء وسمك ها أكواريوم ماذا أكواريوم نعم محو السمك يعني موجود هذا في تركيا وهذا عندكم في فرنسا طبعا ليس عندنا في مصر نعم والله هذا نعم فهو فعل هذا الأجنبي آية ولذلك أسلم بسبب هذه الآية أسلم بسبب هذه الآية قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت طيب قيل أدخل الصرح قال وذلك أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفا لما قالت الشياطين إن رزنايا كحافل الثمار ويشعر الساقين يعني على ساقيها شعر. نعم أمر الشياطين فبنوا له صرحا قصرا من زجاج وقيل بيتا من زجاج كأنه الماء بياضا فلما رأته حسبته لجة وهي معظم الماء بحر وكشفت عن ساقيها. نعم لما رأت القصر يعني حسبته لجة حسبته ماء وكشفت عن ساقيها حتى تقود الماء من غير أن تبتل ثيابها. نعم لتقود أولي سليمان فنظر سليمان فإذا أحسن الناس قدما وساقا إلا أنها كانت شعراء الساقين. فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنه وناداه قال إن وناداها قال إنه صرف ممرض مملس مستو. نعم بشريعته كان يمكن أن يزوجها. لا ولا يجوز أن ينظر إلى المرأة إذا أراد خطبتها فعلم أنها فتسلم وأراد أن يتزوجها. ها قال إنه صرح ممرض مملس مستو من قوارير وليس بماء. ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والصرف فأجاب. إذا الصرف كان سببا في الإسلام ليس يعني هذا وقال بها فعل كل هذا الصرف لأجل فقط أن تكشف عن تقيا هذا بعيد يعني. قالت ربي إني ظلمت نفسي بالكفر. قال مقاتل لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله فقالت ربي إني ظلمت نفسي بعدالة غيرك وأسلمت مع سليمان أي أخلصت له التوحيد وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أي أخلصت له التوحيد. هذه السورة قصة هذه الكرامات المعجزات لما تسمي النمل ولا يبدو ولا يبدو هناك هناك عبر يلتمسها بعض المفسرين كالبقائي. البقائي له كتاب في المناسبات تفسير. نعم تفسير البقائي اسم نظم الدرع في تناسب الآيات والصور يتكلم فيه عن أسباب تسمية الصور. لا الصور تسمية الصور ماذا؟ توقيفية توقيفية. فتكلمنا عن هل مثلا سورة البقرة لماذا سورة البقرة؟ يقول لنا سورة البقرة تعتمد على ماذا؟ على بيان المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لبني إسرائيل ولم يؤمنوا بها. وكان من أعظم هذه المعجزات قصة البقرة إلا كانت أحياء الموت كنا فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموت. كذلك قصة اللمبة قد يكون حكمة الله أعلم بسببها لكن قد يقال مثلا إن الله عز وجل أراد أن يبين أن العلم لا يختص به الأنبياء وأنه قد يفوت الولي العالم النبي. نعم كان يفوت من العلم يكون عند غيره كما في قصة الخضر مثلا مع موسى كما في قصة النملة مع سليمان. وقد يكون فيه إشارة إلى أن التوحيد حقيقة التوحيد اهتدى إليه أحقر المخلوقات النمل اهتدى إلى حقيقة التوحيد فما بأولى ماذا أن لا تغيب هذه الحقيقة عن سائر عن البشر عن الإنس والجن لأن سورة النمل صيغة لأجل هذا لتقرير التوحيد. نعم يلتمسون الحكم في هذا يعني كل هذه اجتهادات لا يقطع بها تذكر ولا يقطع بها. نعم العلم عند الله في هذا. طيب ذكر بعد ذلك تعالى سبحانه وتعالى قصة صالح. نعم مختصرة في هذه السورة قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله وحده فإذا هم فريقان يختصمون. إلى هنا ماذا؟ فجائية. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله وحده فإذا هم فريقان يختصمون في الدين. ذكر الله في هذه السورة قصة نبيين من أنبياء بني إسرائيل ثم ذكر قصة نبي من أنبياء العرب وهو صالح عليه السلام حتى يبين لهم أن كل الأنبياء كانوا يدعون إلى ماذا؟ إلى التوحيد ليس فقط الأنبياء بني إسرائيل بل أنبياء العرب أيضا. قال المقاتل واختصامهم ما ذكر في سورة الأعراف. قال الملأ الذين استكبروا من قوم الذين صنعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلهم من ربي قالوا إن بمرسل به مؤمنون سورة الأعراف إلى قول يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فقال لهم صالح يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. ما هي السيئة؟ أن طلبوا عذاب الله. قال يا صالح أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. نعم قبل الحسنة العافية والرحمة لولا أي هلا لولا حرف تحضيض هلا تستغفرون الله بالتوبة من كفركم أن يغفر لكم يعني كفركم ومعاصيكم وأن يرحمكم لعلكم ترحمون. ويحثهم على ماذا؟ رحمة بهم، يحثهم على التوبة بدلا من طلب العذاب، بدلا من طلب العذاب. نعم. قالوا اطيرنا أي تشاءمنا. التطير هو ماذا؟ التشاؤم. تشاءمنا بك بمن معك من المؤمنين. قالوا اطيرنا بك بمن معك. قيل إنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم، وقيل لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطوا، فقالوا أصابنا هذا الضر والشدة من شؤمك وشؤم أصحابك. مفهوم؟ يعني شيخ تشاءمنا بك بمعنى ما أصابنا بسببك. بالضبط، ما أصابنا من قحط بسببك. نعم، ما أصابنا من قحط ماذا؟ بسببك. كما قال قوم موسى لموسى قالوا اطيرنا بك بمن معك. قال قوم موسى لموسى، وهذا كثير في القرآن، بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره وهو مكتوب عليكم، بل أنتم قوم تفتنون. يعني ما يصيبكم من مكروه جاء من عند الله وحده وليس بسببه، إنما بسبب ذنوبكم. نعم. ويعني هنا يقول طائركم عند الله، ومرة أخرى قال طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم تفتنون. تفتنون، ها محمد يسأل الجمع بين الآيتين، قال طائركم عند الله في هذه الآية، والأخرى والآية الأخرى ماذا؟ قالوا إنا تطيرنا بكم. قال طائركم، قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم تفتنون. لا تعارض، طائركم عند الله خلقا وإيجادا، وطائركم معكم تسببا. فالإنسان الآن يخلق الله له المعصية، هذا طائركم عند الله بسبب ماذا؟ بسبب ما كسبت يده. نعم، فالمصيبة تأتي بسبب ما كسبت يده، فلا تعارض. قالوا طائركم عند الله، ما يصيبكم من مكروه إنما جاء من عند الله بسبب ذنوبكم، فمن عند الله خلقا، وأنتم ما لا تسببا، بل أنتم قوم تفتنون، تختبرون بالخير والشر. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. مدينة ثمود وهي الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين في الجزيرة العربية، تسعة رهط من أبناء أخرافين. تسعة رهط مقصود ماذا؟ تسعة رجال. رهط رجال؟ نعم، مقصود هنا رجال، تسعة أنفس. فالرهط مقصود هنا ماذا؟ الأنفس. وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، كما قال ابن حيان، ابن حيان قال لا خلاف أنهم تسعة رجال. تسعة رهط قال من أبناء أخرافين، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة. اتفقوا على ماذا؟ على عقر الناقة، على ذبحها. وهم غواة قوم صالح، جمع غاو والضال، ورأسهم قضار بن سالف هو الذي تولى عقرها، كانوا يعملون بالمعاصي. هذا معنى ماذا؟ يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بأي وجه من الوجوه. نعم. قالوا تقاسموا بالله، انظر هذا حلف على الكفر، يعني يحلفون بالله على الكفر، على الكفر به. نعم. قالوا تقاسموا بالله، تعاهدوا واتفقوا على اغتيال صالح وأهله ليلا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. تحالفوا، يقول بعضهم لبعض، أن يحلفوا بالله أيها القوم، لنبيتنه أي لنقتلنه بياتا أي ليلا، وأهله أي قومه الذين أسلموا معه. ثم لنقولن لوليه أي لولي الدم، نعم، ما شهدنا مهلك أهله، ما نعرف من قتله، ما حضرنا مهلك أهلي أي إهلاكهم، ولا ندري من قتله، وإنا لصادقون في قولنا ما شهدنا ذلك. كما قال قوم يوسف، إخوة يوسف، ها؟ نعم، وإنا لصادقون، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، عندما يرى يوسف في البئر. ومكروا مكرا، غدروا غدرا، المكر الغدر، نكروا مكرا، غدروا غدرا، حين قصروا تبييت صالح والفتك به، فتك به أي ماذا؟ قتلهم. ومكرنا مكرا، جزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم. قلنا قبل ذلك في مواضع من التفسير أنه يؤول المكر، البعض من أهل السنة، لكن في المكر فقط عنده إشكال في المكر، يؤوله. انظر ماذا قال، مكرنا مكرا، جزيناهم على مكرهم. هذا ليس بصحيح، جزيناهم، جاء فصل المكر ذا بماذا؟ بتعجيل العقوبة، فصل بتعجيل العقوبة، تعجيل العقوبة. المكر هو إيصال الضرر نعم بطريق الخفي، فالله له مكر يقابل مكره كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإن مكره ماذا؟ هم لا يعلمون كيف دبر الله إهلاكه. قال هذا ابن جرير المكر حقيقته، ما مكر الله بهم؟ أنهم لا يعلمون كيف دبر الله إهلاكه، كيف سيعذبه، هذا مكر إيصال الضرر من طريق خفي. كان هذا في النتيجة هي العقوبة أيضا. نعم عقوبة، لكن هذا التفسير باللازم، هو جعل المكر هو العقوبة، جعل المكر ماذا؟ التفسير باللازم يقبل ممن يثبت الأصل، التفسير باللازم يقبل ممن يثبت الأصل، لكنه من أول التفسير البغوي مثلا في آية البقرة في الاستهزاء، قال أنا أعتمد المشاكلة، فصفات المكر والاستهزاء جعلها مشاكلة، مشاكلة لفظية، يعني مشاكلة. المشاكلة هي أنك تذكر فعلا بلفظ الفعل الآخر ولا تقصد نفس المعنى. يعني مثلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، انت الله سمى رد الاعتداء سماه اعتداء، معناه ليس عدلا لانه قال اعتدى فاعتدى، لكن سماه اعتداء هو ليس اعتداء، يسمى هذا مشتكلا لفظيا للبلاغيين. المهم يعني انه ماذا يعني جناه وصاف في هذه المساله، مساله ماذا؟ انه قتله، انه قال مكر الله وتعجيل العقوبة، وهم لا يشعرون. قوله تعالى وهم لا يشعرون دليل أن هذا المكر مكر حقيقة، لأن المكر هو إزالة الضرر بدون شعور، فهمت؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. انظر يا محمد كيف كان عاقبة مكر المفسدين من قوم صالح حين أرادوا قتله، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، أهلكناهم التسعة، واختلفوا في كيفية هلاكهم. قال ابن عباس أرسل الله ملائكة تلك الليلة إلى دار صالح أن يحرسون وفاة التسعة في دار صالح شاهدين سيوفهم، فرمتهم ملائكة الحجارة بحيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة، وهذا مكر يرون الحجارة ولا يرون الملائكة، فقتلهم وقومهم أجمعين، أهلكهم دار صالح. أن دمرناهم وقومهم أجمعين، قوم صالح عليكم الصيحة فأخذتهم الصيحة مصبحين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خرابا خاليا من أهلها بسبب ظلمهم وقتلهم للناقة. نصب على الحال خاوية أي خالية بما ظلموا أي بظلمهم وكفرهم، إن في ذلك لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون عذاب الله وسقطهم، كان النجون منهم 4000. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وهي الفعلة القبيحة، أتأتون الفاحشة وهي الفعلة القبيحة وأنتم تبصرون، أي تعلمون أنها فاحشة، أنتم تعلمون أنها فاحشة ومع ذلك تفعلونها. فلوط هنا معناها ماذا؟ اذكر لوط، لوط المفعول به الفعل معدوم تقديره اذكر، اي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء، بل انتم قوم تجهلون، انتم سفهاء جهله، جهلكم متجاوزون لحدود الله تعالى، كما قال في اخر لوط لتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلقكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عدون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليس لهم حجة حين أنكر عليهم الفاحشة إلا الإخراج، وكان لهم حجة عقلية لماذا؟ لذكروها لكن لم يذكروه. ثم بينوا العلة، وهذه العلة من أعجب ما يكون، إن أناس يتطهرون يتنزهون عما نفعله من اجتهاد الرجال، إذن هم يعلمون أن فعلهم وسخ نجاسة، فأنجيناه وأهله إلا امرأة قدرناها من الغابرين، قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا من الغابرين أي الباقين في العذاب. شيخ هذا القوم كان في أي بقعة في أي مكان؟ يقولون في الأرض الآن. وأمطرنا عليهم مطرا هو الحجارة فساء بئس مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا بالحجارة كما في آية أخرى من سجين منضود، فساء بئس المطر الذي أمطرناه عليهم وهو مطر المنذرين. ف والله يعذب كل إنسان بذنبه. ولذلك قال في آية أخرى فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل مبرود. فلما انتكست فطرتهم وانقلبت قلب الله ماذا؟ قلب الله قراهم. نعم، لأنهم قلبوا ماذا؟ قلبوا الفطرة السليمة. وضح هذا؟ نعم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. هذا التعليق الأخير على الآيات والقصص الأنبياء التي وردت في السورة. قال قل الحمد لله، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية، وقيل على جميع نعمه، وسلام على عباده الذين اصطفى. قال مقاتل هم الأنبياء والمرسلون، فالصفى معناه ماذا؟ اختار واجتبى، أخذ من الصفو، والصفو والخالي من كل شوب من كل عيب. فلما تمت القصص السابقة بينت ماذا؟ كمال قدرة الله، وأنه يجب أن يحمل على إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين. الله خير أما يشركون، يقول الله خير لمن عبده أم الأصنام لمن عبدها. والمعنى أن الله نجى من عبده من الهلاك، والأصنام لم تغني شيئا عن عابديها عند نزول العذاب. أم من خلق السماوات والأرض معناه آلهتكم خير أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء يعني المطر فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. بساتين جمع حديقة، ذات بهجة يعني ماذا؟ ذات منظر حسن يبهج الناظرين. معنى يبهج؟ أبهج وأفرحه، يبتهج ويصر. لذلك قال ذات بهجة، الذي ينظر إليه يبتهج. ابتهج يعني ماذا؟ فرح وصر. نعم. والبهجة الحسن يبتهج به من يراه، الفرح يعني يفرح. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان وما ينبغي يعني يمتنع غاية الامتناع. ما كان لله أن يتخذ ولد، ما كان يعني ماذا؟ يمتنع غاية الامتناع أن تنبتوا شجرها، لا تقدرون على ذلك، إنما يقدر عليه الله وحده. نعم. ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون عليه إله مع الله استفهام عن طريق الإنكار، أي هل معه معبود سوى أعانه على صنعه؟ بل ليس معه إله. فلما أثبت أنه متفرد بالألوهية حسن الإنكار. أإله مع الله، مع الله معبود آخر ينزل المطر وينبت لكم الشجر؟ الجواب لا، بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني ماذا؟ إما أنهم يساوون الله بغيره، وإما أنهم ماذا؟ يعدلون عن الحق، يعني يميلون يبتعدون عن الحق. نعم. الله خير لمن عبده أم الأصنام لمن عبده، والمعنى أن الله نجى من عبده من الهلاك، والأصنام لم تغن شيئا عن عبده عند نزول العذاب. أم من خلق السماوات والأرض معناه آلهتهم خير أم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء يعني المطر فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعني كفار مكة يعدلون يشركون. أم من جعل الأرض قرارا مستقرة ساكنة لا تضطرب خير أن تلك المخلوقات العاجزة لا تميد بأهلها، وجعل خلالها أي وسطها بينها أنهارا تجري بالمياه تضطرد بالمياه تجري بالمياه، وجعل لها أي للأرض رواسي جبالا تثبتها، وجعل بين البحرين العذب والمالح حاجزا مانعا لئلا يختلط أحدهما بالآخر، مرج البحرين يلتقيان بينهما ورزاق لا يغنيان، أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيد ربهم وسلطانهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المكروب المجهود، المضطر المكروب المجهود، ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يكشف السوء أي الضر، يجعلكم خلفاء الأرض أي سكانها، يهلك قرنا وينشئ آخر أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإجابة المضطر من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل، فإنه دليل في نفس كل إنسان، يعني أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا سافرتم، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما معنى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ قال قدام المطر، يعني الرياح تأتي علينا على المطر مبشرة بنزول المطر، واضح هذا؟ مبشرة بنزول المطر أي إله مع الله تعالى الله عما يشركون، تعاظم وتنزه عن الشرك وعن مساواته بآلهتهم الباطلة. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بل الخلق أوجد كل مخلوق من عدم ثم يعيده بعد الموت، ومن يرزقكم من السماء والأرض. إيجاد بني آدم من أعظم الإحسان، وهذا الإحسان تبعه ماذا؟ إحسان الأخر هو الرزق. فلا ترى بعد إيجادهم أن يذكر ماذا؟ إنعامه عليهم أنه لم يخلقهم ويتركهم، ممكن كان يخلقهم ويتركهم بلا ماذا؟ بلا رزق، بلا طعام، لكن ماذا؟ خلقهم ورزقهم من السماء والأرض، رزقهم من السماء المطر من الأرض نبات، نعم، فلم يتركهم هملا. أم إذا خلقهم لحكمة هي عبادته، لأنه لم يخلقهم ويتركهم، نعم. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء المطر من الأرض النبات، أي إله مع الله، قل هاتوا برهانكم من حجتكم على قولكم أن مع الله إلها آخر إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نزلت في المشركين حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة. قال مجاهد يدرك علمهم. قال مجاهد يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عينوها حين لا ينفعهم علمهم، يعني علمهم سيكتمل ويتحكم في الآخرة. معنى الدرك علمهم اكتمل، ولكن هذا العلم لا ينفعهم. هناك قراءة أخرى بل أدرك علمهم في الآخرة، أدرك يعني ماذا؟ تم وصل، واضح هذا؟ أدرك وادرك نفس المعنى، تكامل علمهم بأن كل ما وعدوا به في الدنيا حق وواقع. عندما يبعثون ويعينون الجنة والنار يكتمل علمهم، لكن هذا العلم ماذا؟ لا ينفعهم. نعم، بل أدرك علمهم في الآخرة، متى سيكتمل ويكون يقين في الآخرة؟ نعم، أما في الدنيا بل هم في شك منها، أما يكون في الدنيا في شك من وجود الآخرة بل هم منها عمون. ما الفرق بين عمون وشك؟ يعني جاهلون جهلا تاما من عمى، العمى هو الجهل التام. أما في الآخرة يكتمل علمهم ولا ينفعهم هذا الاهتمام. نعم، قال بل ادارك في علمهم في الآخرة ويعلمون إذا عينوا حين لا ينفعهم علمهم بل هم في شك منها، أي هم يعني هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة. وجملة القول فيه في هذه الآية أن الله أخبر أنه إذا بعث يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب، وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا، في الدنيا متفاوتون في الشك، في الآخرة كلهم يوقنون، وهذا اليقين لا ينفعهم بل هم في شك منها، بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة، بل هم منها عمود جمع عمل وهو الأعمى القلب. قال الكلبي يقول هم جهلة بها. قال الذين كفروا يعني مشركي مكة فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من قبورنا، إذا صرنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أحياء بعد موتنا، هذا شيء لا يكون أبدا، لقد وعدنا هذا أي هذا البعث نحن وآباؤنا من قبل أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بشيء، لم نرى ذلك حقيقة يعني. إن هذا يعني ما هذا نفية إلا أساطير الأولين، الحكاية الكاذبة التي رواها السابقون في كتبهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كيف كان أثر الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكهم الله عز وجل لتعتبروا وتحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابه، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إذا هم عندما قال إلى أساتير الأول يقصدون الرجال والرسالة صح؟ لا لا، الأساطير القصص الكاذبة، يعني هم جاءوا بهذه القصص، جاءوا بهذه القصص، وكذلك الوحيين، لكن الأساطير الأولية القصص الكاذبة التي أتى بها الأنبياء قبل ذلك، ومن قلد الأنبياء في هذا الاعتقاد؟ نعم، إذا كان هو أساتير الأول أليس هؤلاء أولون هم الآباء؟ والأولية قلنا لهم هم لا يكذبون بهم، أباهم ما كانوا مصدقين بهذا، أباهم ما كانوا مصدقين بالأولون، يقصد الأولون أبعدون من أتباع الأنبياء وكذا، نعم أتباع الأنبياء الذين كانوا يعتقدون بالبعث. ففي الحقيقة قول من هذا إلا أساطير الأولين دليل أن موضوع البعث هذا موضوع قديم وموجود، فقول فيه حج عليهم أصلا أنهم يقولون أن هذا تواتر في الأمم السابقة أن البعث حق. نعم واضح هذا. وقول لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، هذا فيه ماذا؟ نهي النبي أن يكون ضائقا وضائق به صبرك، فعلك داخل نفسك أن يكون مؤمنين كثيرا، نعم ألا يهمه أمره ولا يضيق، فالله عز وجل أمره بالتبليغ ولم يأمره أن يحزن عليهم، نهاه عن الحزن عليهم. نعم قال نعم نزل من في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة، هذا ما قال أنه ولا تحزن عليهم على تكذيب إياهم، ولا تحزن عليهم على تكذيب إياك وإعراضهم عنك، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، نزل في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة. يقصد قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. المقتسمين جمع مختتم، والمختتم الذي حلف، الذين جعلوا القرآن عضين أجزاء أمنوا ببعض وكفروا ببعض. ماذا اقتسموا عقاب مكة؟ يعني كأن الله عز وجل كان ينزل العقاب على أهل مكة وكل واحد منهم أخذ جزءا من هذا العقاب، ولكن المقتسمين في الحقيقة أصح ما قيل في التفسير ليس من الاقتسام، هي من القسم. لماذا؟ من القسم والحلف، فهمت هذا؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ردف لكم يعني ماذا؟ قال أيدنا وقربا، فردف يعني ماذا؟ معنى ردف دنا وقربا. قل عسى أن يكون ردف لكم أيدنا وقربا لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب، فحل بهم ذلك يوم بدر، وقيل تبع لكم، والمعنى ردفكم أي تبعكم يعني. وإن ربك لذو فضل على الناس، إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، بإمهالهم والإحسان إليهم لا يشكرون نعمة الله ويشركون معه غيره. قال مقاتل على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم العذاب ولكن أكثرهم يشكرون ذلك، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، إن ربك ليعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون، يعلم ما يخفون في قلوبهم وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم. لماذا قال هذا بعد الآية السابقة؟ لماذا؟ ما المناسبة الثانية بعد هذه؟ يعني وإن رب غلط قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، قلنا ما هو الفضل؟ زيادة تأخير العذاب، تأخير العذاب. هو قال هذا، قال مقاتل حيث لم يعجل عليهم العذاب، فلما يقول إن الله أخر عليهم العذاب قد يظن أن الله أخر عليهم العذاب لأنه لا يعلم أنهم يستحقون العذاب، لا قال إن ربك يعلم ما تكن صدورهم من الكفر وما يعلنون، يعلم انهم يستحقون العذاب ويعلم ان قلوبهم فيها الكفر ولكنه لم يؤخره جهلا انما اخره امهالا واستدراجا، فهمت؟ بالضبط. او يقول كبير المكر، لان التخير هنا ماذا؟ مكر مين؟ نعم وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، واكد هذا بعموم علمه، وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين. كل هذا يدل على غم علمي وأنه يعلم أن يستحق العذاب، فإذا أخر العذاب ليس عن جهل باستحقاق إنما عن حكمة في التأخير. الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. قال وما من غائبة جمع غائبة من مكتوم سر وخفي أمر وشيء غائب في السماء والأرض إلا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص على بني إسرائيل أن يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من أمر الدين، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يفصل بينهم أي بين المختلفين في الدين يوم القيامة. وهذا يدخل فيه كل اختلاف في الفروع أو في الأصول أو في الأديان، اختلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، كل الاختلافات. نعم، كل الاختلافات الآية عامة. نعم، قال قبلها ماذا؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون في الدين، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يقضي بينهم، يفصل بينهم بين مختلفين في الدين يوم القيامة بحكم الحق، وهو العزيز المنيع. فلا يرد له أمر، العليم بأحوال فلا يخفى عليه شيء، يعني يحكم بينهم بحكم العادل ويجازيهم بما يستحقون. نعم، بمعنى يظهر للمخالفين الحق. بالضبط. لماذا قال العزيز العليم؟ لأن القضاء بين المختلفين يحتاج إلى عزة لإنفاذ الحكم. العزة معناها ماذا؟ القهر والغلبة، ويحتاج إلى علم بمن معه الحق. يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم بمن معه الحق. لذلك قال هو العزيز الحكيم، لابد أن يعلم بما يحكم حتى يعلم من معه الحق، وأن يكون عنده عزة ماذا؟ العزيز العليم الذي ينفذ الحكم. هو عزيز قاهر لعباده، عليم بمن كان الحق معه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نعم، إن علمت أن الله عزيز عليم كامل في عزته وعلمه فتوكل عليه وحده، وثق به، وفوض جميع أمورك إليه. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتوكل على شخص من الدنيا، يعني يوكل شخص في مسألة، يوكل ملك أو شخص كبير له منصب، عالم بما يصلح حاله وعالم بما وكله فيه، فأنت لا توكل ضعيفا جاهلا، توكل عزيزا عليما. فإذا علمت أن الله عزيز عليم فلا بد أن تفرده بالتوكل سبحانه وتعالى. قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي البين. لماذا قال الحق المبين؟ يعني الخلاف الذي وقع الذي يقف في الآية السابقة إن ربك يقضي بينهم بحكمه، الخلاف بينك وبينهم ليس معنى هذا أنك تشك في الحق الذي عندك. الحق الذي عندك حق مبين واضح، أنت توقن به، وبين ومن بيانه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ولكن لما طبع الله على قلوب بكفر حدث الخلاف فيه. نعم، لماذا من أمر الدين ليس الخلاف الذي وقع بين الكفار والمؤمنين؟ نعم، أمر الدين هذا يشمل كل أنواع الخلاف، خلاف بين الكفار والمؤمنين. لماذا خصصت الخلاف بين الكفار والمؤمنين؟ الآية عامة، إن ربك يقضي بينهم بين كل مختلفين في الدين، حتى الخلاف الفقهي بين الحنابلة والشافعية الله يقضي بينهم فيه. ولكن القضاء درجات، هناك القضاء لبيان الحق، نعم، مع عدم العقاب، لأن كل واحد كان مجتهدا. هناك القضاء من بيان الحق مع العقاب إذا كان أحدهم متبع للهوى. يعني حتى في الخلاف الفقهي هناك القضاء مع العقاب، الذي اتبع إمامه وقلده ويعلم أنه مخطئ كان متعصبا هذا يبين له الحق ويعاقب، أما من اتبع إمامه مقلدا وليس متعصبا هذا يبين له الحق ويعاقب. لذلك يعني قد يقال إنه من نعيم أهل الجنة، من نعيم أهل الجنة مباحثة العلم، أن كل ما كان فيه خلاف في الدنيا المسائل الفقهية يتبين له الحق فيه، ثالث الراجح فيه. خلاص أنا بدي أرجع، أنا من النعيم النفسي. يعني تسأل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أو تسأل ربك أن يبين لك الحق في كل مسألة فقهية وقع فيها خلاف الدنيا. فالله يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لتسمع الموتى، تسمع الموتى الكفار، شبه الله الكفار بالموتى، لا تهدي الكفار الذين ماتت قلوبهم إنك لتسمع الموت عن الكفار ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولى مدبرين أي معرضين الذين ماتت قلوبهم بسبب أن الله ختم عليه لا تقدر على إسماعهم أو على هدايتهم. نعم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إذا كانوا صما لا يسمعون سواء ولوا أو لم يولوا قيل ذكره على سبيل التأكيد والمبالغة فإن قيل ما معنى قوله ولوا مدبرين هم موتى لا يسمعون ما الفائدة أن يولوا مدبرين قيل على سبيل المبالغة ومعنى الآية إنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه والأصم الذي لا يسمع بسبب ماذا؟ فشدة إعراضهم. نعم سواء ولوا أو لم يولوا وإذا كانوا صما لا يسمعون سواء ولوا أو لم يولوا ولوا يعني هرب والأصم لا يسمع سواء هرب أو لم يهرب فلماذا قال إذا ولوا مدبرين ما الفائدة؟ ما هو الزيادة بالتأكيد المبالغة بالتأكيد لأنهم لا يسمعون أبدا فهو الكلام؟ بسبب من الميت البغينة مثلا بمعنى أنه لو أرادوا سمعهم يبتعد بالضبط. نعم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم الموتى موتى القلوب لا تسمعهم ما المقصود بالسماع هنا سماع سماع سماع الإرشاد والدلالة والإرشاد أم سماع التوفيق والإلهام أي سماع الإلهام هو يسمعهم من درس لو كان لا يسمعون السماع الحقيقي مقام عليهم الحجة يعني لا تستطيع أن تهديهم إذا لم يشأ الله أن يهديهم فهمت؟ فهم كالموتى لا تستطيع أن تهديهم إذا لم يشأ الله أن يهديهم واضح هذا الكلام؟ نعم مفهوم كلام أم لا؟ نعم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان إن يعني ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إلا من يصدق بالقرآن أنه من الله فهم مسلمون إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إذا وقع القول عليهم وجب العذاب عليهم وقال قتادة إذا غضب الله عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وهذا من علامات الساعة الكبرى العشرة واختلفوا في كلامها قال السدي تكلمهم ببطلان الأديان ودين الإسلام قال بعضهم كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن وهذا كافر ذاك حكمة للدابة على علاقة دابة بالقيامة وبالناس وبالأحوال الله أعلم والحكمة في هذا لم أقرأ لأحد من أهل العلم ذكر الحكمة في هذا ولكن لعل الحكمة أن يقال إن هذه الدابة العجماء لكن البهائم عرفت التوحيد من الكفر فكيف أنتم لا تعرفون التوحيد من الكفر كما قلنا في النملة العجماء التي تتكلم ليس عندها عقل الله جعل الدابة العجماء التي حيوانات لا عقل جعلها تعرف التوحيد من الكفر فهمت؟ مثل الهدوء فكيف كيف انتم لا تعلمون التوحيد من الكفر اقامه الحجه على العباد يعني قد يقال هذا هؤلاء اصحاب الهمه يعبدون البقر يعني ماذا اصحاب هؤلاء الهند يعني تقصد يعني اقامه الحجه عليهم يعني في عباد البقر كل هذه معاني محتمله ان من عبد غير الله نعم من الحيوانات الله عز وجل يجعل الحيوانات تعبده وتوحده وتدعو الناس الى ان تكلمهم وتقول هذا مؤمن وهذا كافر نعم إذا مؤمن هذا كافر ماذا يصنع بعده هذا ما خلاص خبط الحجة لأن الدابة بعد طلوع الشمس يعني سؤال الآن هل ينقطع التكليف عند الدابة لا التكليف انقطع أول العلامات أول العلامات السماوية هي طلوع الشمس مغربها بعد ذلك تأتي باقي العلامات يعني مثلا شو نحن نعيش كما نعيش ويأتي يوم فجأة يخرج الشمس بعد ذلك تتبع العلامات تعقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلامات العشرة التي جاءت في حديث حذيفة بن أسد عند مسلم كعقد من فرضت حداته تتتابع العباد بسرعة كبيرة. نعم قال عن أبي هريرة أن النبي أين نحن وقيل كلامه ما قال الله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن عمر وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حين يرفع القرآن. وقيل كلامه ما قال الله عز وجل أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ودابة الأرض وخاصة أحدكم وأمر العامة. خاصة أحدكم يعني أن الإنسان ينشغل بأمر نفسه عن بسبب الفتن عن العبادة. بادر بالأعمال يعني تنشغل بالفتن عمالة عن عبادة الله. وأمر العام يعني الفتن العامة التي تعم الناس تشغلك عن العبادة. فبادر بالأعمال ستا قبل هذه الأعمال. طبعا خاصة أحدكم أمر العامة هذا قد يكون قبل العلامة الكبرى. خاصة أحدكم يعني أنت الآن قد تنشغل عن عبادة الله بسبب اشتغالك بكسب الرزق، هذا خاصة أحدكم. أنت وقت الفراغ عليك أن تعبد الله، لأنك لا تدري ماذا ستعلم. خاصة أحدكم المرض، قد تصاب بمرض فتنشغل بهذا العبادة، فهمت؟ فخاصة أحدكم هذا قبل، يعني هذا موجود قبل علامات الساعة الكبرى. أي علامات الساعة الكبرى في الحديث؟ طلوع الشمس، وذكر بعض العلامات ليس كلها، الدخان، الدجال، الداب. أما خاصة أحدكم هذا قد يكون قبل هذه العلامات. وأمر العام أي الفتنة العامة التي تنزل فتشغل الناس، ينزل وباء عام للناس فالناس ينشغلون بمدافعة هذا الوباء، تنزل حرب في بلد فالناس ينشغلون بالبحث عن الأمن والأمان، هذا أمر العام الذي يزورك عن العبادة. واضح هذا؟ عيسى من الكبرى يزور عن عيسى من الكبرى طبعا. إذا عيسى لو كان من الكبرى هو يخرج ويقاتل مع الكتاب صح؟ إذا قبل توحيده قد أمن ودخل الإسلام ولم يقبل قتل. طيب أهل العلم قالوا إن هناك علامات أرضية وعلامات سماوية. ابن حجر قال ماذا؟ أن أول علامات السماوية جمع بين الأدلة هي ماذا؟ طلوع الشمس. وأول علامات أرضية ماذا؟ خروج عيسى. فالشمس بعد عيسى، فهمت؟ نعم فهمت؟ يعني عيسى رضي الله عنه تنزل قبل طلوع الشمس المغربية، ينزل قبل طلوع الشمس، يعني طلوع الشمس المغربية أول علامات السماوية، فهمت؟ وقبله عيسى من أوائل العلامات الأرضية. هذا قال الحافظ في الفتح. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي من كل قرن جماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وليس هنا وليس منها هنا للتبعيض، لأن جميع المكذبين يحشرون فهم يوزعون يعني يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقوا إلى النار. نعم. حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال لهم الله أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون لم تعرفوا حق معرفتها. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بحججي ولم تحيطوا بها علما. وهذه الآية تقال لكل من كذب بالحق وهو لم يعلمه، يعني هذه آية تصلح الكلام على الجهمية المعطلة مثلا. كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، كذبتم بآياتي التي جاء فيها ذكر الأسماء وصفاتي ولم تحيطوا بها علما، لم تعلموا حقيقة الأسماء وصفات فنفيتموها وأولتموها ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ما الذي كنتم تعملونه في الدنيا. فهذا توبيخ شديد له حين لم تفكروا فيها. ومعنى الآية كذبتم بآياتي غير عالمين بها ولم تفكروا في صحتها بل كذبتم بها جاهلين، ووقع القول عليهم بما ظلموا، وجب العذاب عليهم بسبب ظلمهم في الدنيا، ووقع القول عليهم بما ظلموا بما أشركوا فهم لا ينطقون. كيف ينطقون ولا حجة لهم. نظيره قول تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقيل لا ينطقون لأن أفواههم مختومة. هذا حشر خاص، والحشر العام لكل الناس، لأنه قال ماذا ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذا حشر خاص للمكذبين، ولك حشر ماذا عام لكل الناس. نعم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا أولم يروا أنا جعلنا أي خلقنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا مبصرا يبصر فيه، فمبصرا معناها ماذا يبصر فيه ويرى فيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون فيعتبرون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض أي فصعق أي ماتوا، والمعنى أنهم يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا. وقيل ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. هناك خلاف بين أهل العلم كم نفخة بالدنيا، يرى الثاني أنها ثلاث نفخات، الجمهور يرون ماذا؟ أنها نفختان، ومذهب الجمهور أصح. فلماذا يقول ابن تيمية ثلاث نفخات؟ لأن الله قال فزع، وقال في سورة الزمر ماذا؟ صعقة، ونفخ في الصور فصعقة، فظن ثلاث نفخات فزع وصعق وبعث، ثم نفخ فيه أخرى فإنهم قيام ينظرون. هذه ماذا؟ البعث. الأظهر لهما ماذا؟ نفختان، نفخة صعق أولها فزع وآخرها ماذا؟ لأن الفزع والخوف الشديد، لو سمعت صوتا عاليا جدا ستفزع، ثم إذا استمر بك الفزع ستموت. نعم، فهي أولها فزع وآخرها ماذا؟ الصعق الموت. الصعق الموت. نعم، مجرد الخوف، خوف شديد، خوف شديد من شدة الصوت العالي. ولكن شيخ في الحديث عندما المستصم يرى موسى، لا، حديث الصعق يوم القيامة هذا صعق آخر باتفاق أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصعق الناس يوم القيامة، هذا صعق بعد البعث. يصعق يعني يغشى عليه، ليس يموتون، لا موت بعد البعث، يغشى عليه، يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يكف أجل موسى باطشا بقيمة قائم العرش، فلا أدري أساق قبلي أم جودي بساقة الطر فلم يصعق أصلا. هذه صعقة أخرى من فقه أهل العلم، غير الصعقة التي في الدنيا. صعقة التي في الدنيا ثم نفخ البعث، نفخ الصعق هي نفخة الفزع، ثم نفخ البعث، ثم بعد ذلك ماذا؟ صعقة أخرى في الآخرة، هذا بعد البعث، هذه ليست المذكورة في الآية. الصعقة التي في بعد البعث لا فيش نفخة، لا، هذا يصعق الناس كيف يصعقون؟ هل يصعقون من نفخة أخرى أم لا؟ الله أعلم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم يصعقون، قد يكون هذا من شدة الخوف، من شدة الهول، يصعقون ثم ينفقون، هذا صعق آخر غير الذي ورد في القرآن. طيب، نعم، قال إلا من شاء الله. قال يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. عن أبي هريرة سأل جبريل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن قول إلا من شاء الله، قال هم مجتهداء متقلدون أسيافهم حول العرش. هذا لا يصح هذا الحديث، لكن أهل العلم فعلا قالوا أن يستثنى الشهداء ويستثنى الحور العين. نعم، وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينفق في الصور ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق فيه أخرى فأكون أول من يرفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن استثنى الله عز وجل أم رفع رأسه قبلي، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذه النفخة الأظهر كما ذكرنا أنا غير النفختين. قول عز وجل وكل الذين أحيوا بعد الموت أتوه داخلين أي صابرين. كل داخلين بذل وخضوع صاغرين. وترى الجبال قائمة جاملة تحسبها جاملة قائمة واقفة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني ذلك من فعل وخلق الله الذي أحسن كل شيء، أي تسير سير الجبال، تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض فتستوي بها، وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه، فوق حسبان الناظر واقف وهو سائر، كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. معنى هذا، اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل هذه الآية تتكلم عن يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ماذا؟ ينفخها ربنا، تدمير الجبال يوم القيامة. وهذا القول المشهور عند المفسرين، ترى الجبال ماذا؟ تحسبها جامدة أي قائمة، وهي تمر مر السحاب، وهو قول تعالى وإلى الجبال سيرت، سيرت يعني ماذا؟ أزيلت من أماكنها، لكن لعظم الجبال تظن أنها واقفة، كما لك لعظم الشمس تظن أنها واقفة، لعظم السحاب تظن أنها واقف، وماذا؟ يتحرك. ولذلك قال ويتمر مرة السحاب. وكذلك كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر. ما لا يقصر عنه البصر؟ البصر لا يستطيع أن يراه كله بتفاصيله لكثرته وبعد ما بين أطرافه، بعد ما بين أوله وآخره، لكبره. نعم، فهو في حدان الناظر، في ظل الناظر واقف وهو سائر. فهمت المعنى؟ طيب، كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. بعض المفسرين قالوا إن هذه العبادة قول الثاني في الدنيا، يعني ترى الجبال وقالوا إن هذه أعجاز علمي أثبتت أن الأرض تدور وتتحرك. ترى الجبال تحسبها بالا جامدة، هم يقولون الأرض تتحرك بسرعة 40 كيلومتر في الثانية تقريبا، الثانية الأرض تتحرك مرت ولا مرت الفلك بسرعة 40 كيلومتر في الثانية واحدة. فيه يا شيخ بعض الأسماء لا يعقل العقل، يعني لا العظمي. أنت الآن عندما أقول لك شيء لا لماذا يعقل العقل؟ عندما تركب الطائرة أنت لو أخذوك وأنت مغمض العينين ولا موضعك في طائرة والطائرة طلب بك ستظن أنك لم على السرير والطائرة تمشي بسرعة كبيرة جدا. لكن نقول إذا كان وقفة لو كان يدور على الطائرة يعني وقف يأتي بنفسه هذا ولا تحته وينزل يعني يسأل عن هذا أو هو يمشي وخلفه الطائرة لا يدري هو هذه أسئلة كيف يجاوب لها؟ ترى الجبال تحتمل جميلة. طب لماذا فصل رجعه القول الثاني؟ لأنه قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، ختام الآية صنع الله. إذا تتكلم عن ماذا؟ صنع الله أتقن الله في الكون، صنع الله الذي أتقن فيها خلاف. صنع الله الذي أتقن كل شيء أحكم إنه خبير بما تفعل. صنع الله نصب على المصدر أتقن كل شيء أي أحكم إنه خبير بما تفعل. من جاء بالحسنة شيخ. نعم لا تقول شيء يعني في الجامعة. نعم الجيولوجيا درسنا تحتاني في الجبال يعني أكبر. نعم. أكبر من الجبال، ولكن طبقات الأرض تجعلها تتحرك طبقات الأرض. نعم طبقات الأرض يعني تحت الأرض. هم يقول الجبل وتد. نعم. الله وصف الجبل وتد. نعم. فما فوق الأرض أقل بكثير مما تحت الأرض، ممكن تحت الأرض أضعاف من فوق الأرض، خمسة أو ستة أضعاف، هذا معنى الوتد. فيقول طبقات الأرض تجعل الجبال تتحرك ولكن بميزان، لأن لما كانت هذه المتاج يعني الطبقات كانت تتحرك كثير وتسبب زلزال كبير جدا. فالجبال رواسي تثبت الأرض كما قال الله تعالى وجعلنا الجبال رواسي. نعم من جاء بالحسنة فله خير منها. لما تكلم عن علامات القيامة ذكر أحوال الناس يوم القيامة، من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة. من جاء يوم القيامة بالحسنة فله خير منها، له ثواب عظيم. وأعظم الحسنة كلمة الإخلاص وشهادة أن لا إله إلا الله، فله خير منها. قال ابن عباس فمنها يصل الخير إليه، يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة، هو الثواب والأمن من العذاب. أما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلا، لأنه ليس شيء خيرا من قول لا إله إلا الله. ما معنى هذا؟ من جاء بالحسنة لو قلت إن الحسنة الإيمان أو التوحيد فله خير منها، له خير منها، هل معنى هذا أن نعيم الجنة خير من التوحيد؟ هذا إشكال. فابن عباس قال لا، له خير منها. قال فمنها يصل الخير إليه. منها ماذا؟ يصل الخير إليه، منها من التوحيد يصل الخير إليه، ليس أن ثواب الجنة خير منها، يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة. فهمت؟ له خير منها، له الخير من الحسنة. أعطيك مثال آخر حتى تفهمي هذا التركيب. مثلا من ضر أمه فله خير منها، يعني أمه تعطيه الخير منها. فهمت هذا؟ أما أكثر المفسرين يقولون ماذا؟ له خير منها يعني له ثواب خير من الحسنة. طيب هذا ما قال ابن عباس. أما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلا، لأنه ليس شيء خيرا من قول لا إله إلا الله. وهم من فزع يومئذ آمنون يوم القيامة من الفزع الذي يحصل للناس. ومن جاء بالسيئة الشرك والمعصية فكبت وجوههم في النار. كبت وجوههم في النار قال ألقوا على وجوههم وتقول لهم خزنة جهنم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك. قال تعالى إنما أمرت، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. هذه السورة ذكرت أصولا ثلاثة: المبدأ بداية الخلق، والمعاد البعث والنبوات، نعم، وشيء عن القيامة. طيب، ففي النهاية ختمت السورة بماذا؟ طب إذا علمنا المبدأ وعلمنا المعاد وعلمنا النبوات، ماذا نفعل؟ أن نعبد الله. إنما أمرت أن نعبد الله عز وجل، أن نعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها، جعلها الله حرما آمنا، هذه منة على عباده، ليسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها لا يقطع شوكها، وهو كل شيء خلقا وملكا، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، أمرت أن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي نفع اهتدائه يرجع إليه، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين من المخوفين، فليس علي إلا البلاغ، وقل الحمد لله على نعمه سيريكم آياته يوم بدر من القتل والسبت، وهذا يعم كل الآيات ليس يوم بدر فقط، هذا باب التمثيل يعني، وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، سيريكم آياته في الدنيا بعذاب الكفار وبإلجاء المؤمنين، فتعرفون الآيات والدلالات، وما ربك بغافل عما تعملون، وعدهم بالجزاء على أعمال. هذا كقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.